الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد على موعد مع شرح سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الأدب وأبواب كتاب الأدب، ندخل في الباب 57، باب في النصيحة بالنصيحة والحياطة. باب في النصيحة والحياطة. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه بيعته ويحوطه من ورائه، يكف عليه بيعته ويحوطه من ورائه. هذا الباب في مسألة النصيحة والحياطة. ذكر فيه المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الجليل أبو هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أن يرى المؤمن مرآة المؤمن. وقال أيضا: المؤمن أخو المؤمن. ثم بين ما دور المؤمن مع أخيه المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وقبل قال: المؤمن مرآة المؤمن. معلوم بأن المرآة ينظر فيها المرء، يرى نفسه ويتفقد حاله إن كان به شيء، يعني يرى فيه نفسه كاملة أمام المرآة، كأنه يرى نفسه، فيرى لو كانت هناك عيوب ظاهرة أو شيء أو أمور معينة يريد أن يطلع عليها. فلذلك يستفيد المرء بالوقوف أمام المرآة، يرى العيوب الظاهرة له. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مرآة المؤمن. فهذا تشبيه بأن المؤمن يكون لأخيه المؤمن كالمرآة، أي كأن المؤمن يرى منه من أخيه ما لا يرى من نفسه. فالمرء يستفيد من أخيه لأنه يعرف منه عيوب نفسه، لأنه لو انفرد قد لا يستفيد من ذلك ولا يستطيع أن يعلم. كما هو يستفيد من المرآة، عندما ينظر إلى المرآة فيرى العيوب ظاهرة، كذلك المؤمن لابد أن يكون لأخيه المؤمن كالمرآة لنفسه، لأنه يعلمه، يريه، ينصحه، ينبهه على عيوبه، ولا يسكت على القبيح منه ويحسن الحسن منه، ويذكر له أن القبيح هذا لابد أن يتركه وفوائد تركه، ويزكي له ما فيه من حسن. فإذا استجاب له هذا الخير الذي يريده، وإذا لم يستجب ولم ينزجر عن فعل القبيح خوفه بالدنيا بما يكون فيها من عقاب أو في الآخرة لينزجر. هذه كله معنى أن نقول بأن المؤمن أخو المؤمن، أو قبل المؤمن مرآة المؤمن، حيث أن المؤمن يرى من أخيه كأنه يرى من نفسه أمام المرآة. فيكون له أخ صالح يحرص عليه، يدعوه إلى الخير، إن قصر رفع له من همة، إن أساء نصحه، إن أحسن أثنى عليه بذلك وذكر له ذلك ليثبت على هذا الخير. فهذا معنى أن يكون المؤمن مرآة للمؤمن، وأن المؤمن يكون أيضا أخ للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخ المؤمن. هنا الأخوة أي أنك جعل المؤمن أخ للمؤمن، لأن لا شك الأخوة التي في النسب أو في الدم أو حتى الأخوة في الرضاعة فيها ما فيها سواء من الأبوين من الأب من الرضاعة يحافظ فيها الأخ على أخيه. هذه جبلنا أن الأخ يحافظ على أخيه، تحوطه يسر بسروره ويحزن بأحزانه، يهتم لهمه إلى غير ذلك. هو النبي صلى يقول المؤمن أخ المؤمن، يعني أن يكون مع المؤمن كالأخ مع الأخ، كما يكون في قرابة بينهم، فلا بد أن يكون المؤمن مع أخيه المؤمن له نفس هذه الأمور التي تكون بين الأقرباء، بين الأخوة في النسب أو في الرضاعة. لذلك قال يجمع عليه عيش ضيعته، يجمع عليه يكف عليه ضيعته، يكف يعني يجمع عليه أن يجمع عليه معيشته ويضمها إليه. قال يكف عليه ضيعته أي معاشه أيضا، ويحوطه. يعني إيش يحوطه هنا؟ يحوطه من ورائه، أي إن تكلم أحد عليه ومن وراء هذا الأخ فأنه يزب عنه، يصونه، يحفظه، ينصح من يتكلم عنه إن كان بأنه يتوقف عن ذلك، فكأن الأخ موجود هو بديل عنه في ذلك. يحوطه ويحفظه، يحوطه من ورائه أي من جميع جوانبه، يعني كأنه أمامه بينصحه ومن ورائه أيضا يحوط عليه، يعني يذب عنه كما قلنا. لو أحد تهمه بزور أو ببطلان لا يقول، يقول له هذا ليس فيه، بل هو خصاله الطيبة، بل هو لم يفعل ذلك، وهذا طبعا في الحق نقول. وأيضا يحوطه ليس في الذب عنه فقط هكذا، بل يحوطه أيضا من ورائه في أهله، في عائلته، في أولاده، إذا كان مسافرا يسأل عنهم، بل إن بعض كان حتى إن مات، وهذا كان في السلف، إن مات أخ له في الله في الإيمان فتجد يتفقد عياله وأحواله سنوات طويلة. وقال إن السلف كانوا يقولون، يعني أنهم كانوا يتفقدون الأخ، يتفقد أولاد أخيه بعد موت 40 سنة، يسأل عن حاجاتهم مصالحهم، يتردد إليهم، كبر الولد، كبرت البنت، رعاهم، كان مستشارا لهم، احتاجوا شيء من أمور البيت يكونوا في رعايتهم. هذه من قولنا سلم، ويحوطه من ورائه سواء كان في حياته أو كان في موته. فهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية فيها أن المرء كيف يكون ناصحا لأخيه، لأن هذا كله تقوم المرء مرآة المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذا كله يدخل في باب النصيحة، أن المؤمن يكون ناصحا أمينا لأخيه المؤمن، وهذا المقصود. وهذه جاءت حديث أخرى في السنة تحث على النصيحة، من الحديث ذكر الإمام النووي في 40، ومن أيضا حديث جاء الحديث اللي رواه الإمام مسلم في صحيح دين النصيحة، وذكر الإمام النووي في 40 أيضا. قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأيضا حديث جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وحديث أيضا لا يغل ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر لنا سلم عن النصيحة. أحاديث كثيرة في مسألة الحث على النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يحث المؤمن على أن يكون نصيحا أمينا لأخيه المؤمن. وهذا هو معنى الحديث الذي معنا، أن المؤمن مرآة لأخيه، أن يكون نصيحا له، يبين له ما عنده من خلل أو عيوب، ينصحه في إزالة الإشكاليات التي عنده. لكن هذه كلها بضابط مهم جدا، أن يكون هذا سرا بينه وبين أخيه، كأنه ما أحد يطلع على هذا إلا هو والأخ فقط. وهذا هو المهم جدا في هذه المسألة، لأن المرء يكون نصيحة للأخ لأخيه سرا، والأخت تنصح أختها سرا، لأن ما كان على الملأ فيه ما فيه من التوبيخ وفيه ما فيه من الفضيحة، وأما ما كان في السر فيه من الشفقة والنصيحة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ علانية فقد فضحه وشانه. وهذه فقه مهم جدا لابد ينتبه إليه من يعني يتعرض لهذه المسألة، أن الصحيح لما يجد خطأ من أحد، هذه إشكاليات لأن المجموعات موجودة وعلى التواصل ومجموعات في الألف متر، فممكن أحد يخطئ. فبعض الناس للأسف حتى من أخطأ في شيء في الشرع أو في الدين قال كلمة خطأ، تصرف، ذكر. فالصحيح هنا بأنك لا تنزل على الأخ ولا الأخت تنزل على الأخت هكذا أمام الجميع. أرادت أن تعيضها تنصحها تأتيها على الخاص ويكون بينها وبينها، أو الأخ بينه وبين أخيه. هذا هو الأصل، أنك إن أردت الخير له والنصر فأتيه سرا وتكلم معه. وأما الوعظ العلانية لا شك أنه فيه باب فتح باب للشيطان، لأن المرء يرد على من نصحه ممكن يتكبر ممكن لا يقبل، فيه فضح فيه يعني من الشأن المكان. فهنا لابد أن ينضبط المرء في النصيحة خاصة لو كان يعني قريب له ويعلمه، فهذا هو الأخ، هو هذا هو الصحيح كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمرآة هنا تكون لصقة له أي بينه وبينه ولا تكون على الملأ. فإذا هذا الحديث فيه ما فيه، قال لذلك التبويب قال النصيحة والحياطة، والحياطة هنا جاءها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يحوطه، هذا معنى التبويب الإمام. إنه قال نرجع النصيحة الباب في النصيحة والحياطة وهي آخرها ويحوطه من ورائه، وهذه مسألة مهمة جدا، الحيط من وراءها أو الحوط له. بعض يعني يتجرأ على الناس فتجد أن كل أحد الله عز وجل يقيد له من الإخوة من الأخوات من يذب عنه من يحسن إليه ويرد الذي يظلمه في الكلام في غيبة أو في نميمة أو في الدعاء الباطل. هذه حقيقة من أعظم الأمور التي يتحقق بها الأخوة، وهذا مقصد كما قلنا من مقاصد الشريعة، أن المسلمون يكونون معا يعني جميعا على يد واحدة وعلى قلب واحد، وأن ينتشر بينهم الحب والحب والألفة والمودة، وأن تنتفي البغضاء والكراهية. وهذا لا يتحقق إلا بأن يكون المجتمع ناصح لبعضه، وهذه إشكالية، لأن الآن أصبح الناس كثيرا يعتبرون النصيحة بالضوابط أقول فيها نوع من الانتقاص، لذلك لابد لها من طريقة، لابد لها من أسلوب. كثير من الناس لا يقبلون، وكثير من الناس لا يريدون أن ينصحون، وهذا خطأ. ترك النصيحة ترك سنة كبيرة جدا وأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النصح لكل مسلم، النصح لله ولرسوله ولولاة الأمور ولعامة المسلمين ولخاصتهم. هذا أصل عظيم عندنا، لأننا لابد أن نتناصح. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون ويصنعون. فهنا ايش اللي هم تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما نصح بعضهم بعضا نزل العذاب. قال الله عز وجل: كنت خير امه اخرجت للناس، ايش تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مقام الخيريه في الامه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها النصيحه، لكن بالضوابط التي بيانها لنا الشرع. تراجم الحديث الربيع بن سليمان المؤذن والمرادي، الربيع المرادي صاحب الشافعي، سياتي ان شاء الله عنه الكلام. الربيع المرادي احد ثلاثه صاحب الشافعي رحمه الله في مذهبه في مصر، البويطي والربيع والبوزني، ثلاثة الكبار أئمة عظام في المذهب، بل الربيع هو ناقل أو هو يعني راوي مذهب الشافعي، والبويطي هو خليفة الشافعي في كرسيه في التدريس، والبوزني صاعقة لخص الأمة في كتاب المختصر ثم فتحت شروحات له، وكان يعني هؤلاء الثلاثة هم أصحاب المذهب أو هم أصحاب الشافعي في مصر، هم الذين يعني نقلوا بعد ذلك المذهب تدريسا ورواية وإفتاء، وإن شاء الله هذا نتكلم عنها غدا بإذن الله تعالى في بداية الكلام عن المدخل. لكن الربيع بن سليمان المؤذن والمرادي صاحب الشافعي وثقة أخرج حديث أصحاب السنن. حدثنا ابن وهب عن سليمان، أي يعني ابن بلال، ابن وهب عن سليمان، سليمان هنا ابن بلال، وابن وهب مر ذكره من قبل. سليمان بن بلال هذا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن كثير بن زيد صدوق يخطئ أخرج البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الوليد بن رباح صدوق أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة الصحابي الجليل أحد السبع المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في إصلاح ذات البين. باب في إصلاح ذات البين. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. أيضا من باب جديد من كتاب الأدب نتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين من أعظم القربات التي تقرب بها المرء إلى الله عز وجل. قال في نبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ يعني كان لو الصيام والصلاة فقط كان يظهر لنا بأن هذه عبادة ذاتية وإصلاح ذات البين عبادة متعدية، وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معها الصدقة. الصدقة لا شك أن فيها عبادة متعدية، لكنه فضلها على الصدقة، مع أن الآية في قوله تعالى لا خير في كثير من نجوم إلا ما أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك لا خير في كثير من نجوم إلا من أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سورة النساء لا خير في كثير من نجوم إلا أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نؤتيه وما يفعل ذلك نؤتيه أجرا عظيما. كأني وهمت في بعض لا خير في كثير من نجوم الأمر المعروف حصلت الإصلاح من الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. أيوة ابتغاء مرضات الله نؤتيه أجرا عظيما. أنا أريد هذه ما يفعل ابتغاء مرضات الله، لأن الآية فيها لفتة مهمة جدا. وهي أولا نقول بأن الله عز وجل قال لخير في كثير من نجوم أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ذكر الثلاث، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. إذن الجزء الأول من الآية بيّن بأن فيه خير، ثم بيّن من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني كأنه لو تصدق أو أمر بمعروف أو أصلح ولم ينتوي له أجر. إن قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجر عظيم، يعني أيضا كمان لما يفعله متقصدا، يعني خالصة لله عز وجل، فسيكون له أجر أكبر. بعض العلم استنبطوا على أن هذه الأمور الثلاثة إن فعلها المرء ولم تكن حتى النية فيها ظاهرة، يعني أخرج مالا، أصلح بين الناس فله الأجر، لكنه لو فعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل فسيكون له أجر أعظم من ذلك. وكان هذه من الاستثناءات أن المرء ممكن يؤجر على المسألة ولن لم يكن النية فيه ظاهرة. على كلام البعض أقول على كلام بعض أهل العلم في توجيه الآية، لأنه قال فيه سبحانه وتعالى أولا لخير في كثير من نجواهم جعل خير إلا استثناء إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلى هنا ظهرت خيرية. ثم قال ومن يفعل ذلك، والواو هنا تقتضي وابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجر عظيم. إذا هذا تركيب أجر آخر يزاد أنه ابتغى ذلك مرضات الله عز وجل. المهم الشاهد لذلك بأن إصلاح ذات البين من أعظم القربات، من أعظم القربات أنك تصلح بين الناس، وأنك إن رأيت البعض، وهذا مصداق وهذا نقص من مقاصد الشريعة كما نقول، بأن الأصل اجتماع المسلمين وعدم التفرق، فإصلاح ذات البين هو أنك ترجع الناس مرة أخرى إلى العلاقة بينهما وإلى قبول بعضهم بعض وعدم الشقاق. وهذا الأصل عندنا بأنه أن المسلمين يكونون في جماعة، عليك بالجماعة، وأن الشرع جاء بأن اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم، اجتماع في كل شيء حتى في أعظم العبادات، الصلاة أن يصلون جماعة في المسجد وفي صلاة الجمعة وفي العمرة يجتمعون وفي الحج يجتمعون وفي الأعياد يجتمعون. مقصد من المقاصد بأن يجتمع المسلمون والمسلمات حتى في المناسبات، الأعراس يجتمعون فيها، العقائد يجتمعون فيها، تجد ما في مناسبة حتى في الجنازات يجتمعون فيها ويصلون الجنازة ويدعون للميت ويدفنون. فالأصل الأصيل في ديننا اجتماع المسلمين والمسلمين، والتفرقة هذه منبوذة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاء الأمر بالاعتصام وعدم الفرقة، والفرقة فيها ضلال وفيها انفراد، وفيها كما قال سيدنا إنما يأكل من الغنم، إنما يأكل الذئب من الغنم إيش القصية التي هي منفردة. وهذا مهم جدا أن أهل الإسلام يجتمعون على الطاعة، يجتمعون على كلمة واحدة، وأن يكون بينهم الألفة والمودة والمحبة. لذلك كان إصلاح ذات البين مقصد، أو نقول وسيلة لهذا المقصد، لو قلنا يعني الذي هو المقصد الشرعي وهو اجتماع المسلمين وعدم التفرقة. فمن تصدى لذلك فأصلح ذات البين وأد الفتنة التي تكون بين قبيلة وقبيلة، بين بلد وبلد، عائلة وعائلة، بين اثنين زوجين أو حتى أقارب في نفس العائلة الواحدة. فتصدى لذلك وأصلح هذا، وكان يسير في هذا الإصلاح، فهذا لا شك فيه ما فيه من الفضل العظيم. أيضا والإصلاح ليس فقط في مسائل المنازعات الكلامية، بل الإصلاح أيضا يكون بالمواساة، أن يواسي الإخوة، الأخ يواسي الإخوة، والأخت تواسي أختها، سواء كان مواساة في ظروف يعني أصابهم مصيبة أو أصابهم يعني ابتلاء أو غير ذلك، أو في حاجة أن يواسي المسلمين والمسلمات بعضهم بعضا في احتياجاتهم في مساعداتهم. واحد قدر الله عليه حادث، قدر عليه مصيبة، بلاء نزل عليه، نزع منه يعني شيء، أو كان يعني يأتي رزق فقل عنده وعنده التزامات، فهنا المواساة هذا من إصلاح ذات البين أيضا. ثم عكس النبي صلى الله عليه وسلم بأن عكس ذلك قال فساد ذات البين، ولا أقول في رواية أخرى هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. وهذا يبين لك كيف فساد ذات البين تحلق الدين، أي تنزع حلق الشعر إنك إيش بتزيل. ففساد ذات البين الحالقة كأنها لا تحلق الشعر كمثل تشبيها، لكن تحلق الدين أي نزال الدين. وهذا ليش؟ لأن فساد ذات البين يعطي تقطيع في الأمة، تقطيع في الأرحام وفي المعارف وفي الناس، ويصير الناس أوزاعا متفرقة ليس بجماعات. فهذا يفتت في عضد الأمة الإسلامية، ويجعل العدو سبيلا على الانتصار على أهل الإسلام. لذلك تحلق الدين، تذهب الدين من الناس. وإصلاح ذات البين من أعظم قلة القربات، بل تنظر إلى أن المرة الوحيدة تقريبا أو كل مرة الذي تخلف فيها، يعني صح القول أخذ الله دين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك فيه صلاة الجماعة مع المسلمين، كانت بسبب أنه ذهب لإصلاح ذات البين بين قومين من تقريبا من بضاعة أو وضاعة، فقوم أحد الأقوام ذهب ليصلح ذات البين فتأخر عنده، فأقيمت الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت ركعة تقريبا من الصلاة. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة، الصحابة انتظروا، فلما وجد الأمر قد تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس. وكان هذه المرة النبي كان يصلح بين قبيلتين وبين قومين، فتجد وهذه دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الأمر وعلى أهميته، ولهذا لم يدرك الصلاة، بل انتهى حتى يعني قدر الله عز وجل أن يصلح بين القومين، ثم رجع بعد ذلك وقد بدأت الصلاة فأكمل صلاته مع المسلمين. هذا دل على أن هو قدم هنا الأهم في الوقت عن المهم في هذا الوقت، في هذا الوقت. وأقول وهذه يبين لك عظم هذا الأمر، مسألة إصلاح البين بين الناس، وأن المرء ممكن قد يضطر من جلسة في جلسة يصلح بين الناس، قد يأتي عليه وقت الصلاة ويرى أنه لو قام من المجلس الآن في هذا الوقت قد يحدث ما يحدث من الفساد، قد يحدث ما يحدث من عدم قضاء المصلحة التي جاء له. فهنا نعم هو مشغول بعبادة عظيمة جدا، فلا ولا يتأسى من يسلم فيكمل ما هو فيه، ثم يعني إن كان معه رجال أو شيء ممكن يقوم بهم ويصلي بهم في البيت أو يدرك الصلاة بعد ذلك في المسجد الأدركة أو يصلي صلاة الجماعة. المهم أنه الآن انشغل بمسألة ما، إلا إن وجد بأنه انقطع هذا الأمر وذهب قد يؤدي إلى عدم استكمال الذي ما جاء إليه أو قد يحدث فساد أكثر، فله أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن علاء، محمد بن علاء بن قريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عمرو بن مرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. سالم بن أبي الجعد أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أم الدرداء هنا ليست أم الدرداء الصحابية الجليلة، بل هذه أم الدرداء التابعية. قلنا من قبل هي هجيمة، تسمى هجيمة التابعية وهي ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء وهو عويبر والصحابي الجليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا نصر بن علي أخبرنا سفيان عن الزهري وحدثنا المسدد حدثنا إسماعيل تحويلها حدثنا أحمد بن محمد ابن شبويه لا ابن شبويه ابن شبويه ابن في هنا شد على الباء ومع الضم شبويه شبويه ابن شبويه محمد ابن شبويه المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين يصلح. وقال أحمد بن محمد ومسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. هذا يبين فيه أن يسلم استثناء عن الأصل، وأقول استثناء عن الأصل بعد توسع الأصل، أن الكذب محرم والكذب مذموم. حتى الرسالة قال لما سئل يكون المؤمن كذابا قال لا، ما أنه قال أن يزني المؤمن أشرب الخمر يكون صادقا قال نعم، لكن يكون كذابا قال لا، يبين شدة وحرمة الكذب. فالكذب مذموم، لكن جاء استثناء في الشرع بجواز الكذب في بعض الحالات، منها الذي يصلح بين اثنين. قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. نما ونميه يقال أنمي الحديث أي يبلغه، هؤلاء ينمي الكلام أي أنه يزيد في الكلام أو يأتي بكلام على وجه الإصلاح وطلب الخير. فهذا هو الذي ليس يبلغه على وجه الإفساد والنميم، يقول نميت بتشديد الميم أو نما خيرا بتخفيف الميم. لكن هنا مثلا هنا قال نما خيرا جاء بالتخفيف، جاء بالتخفيف. لكن هنا بد ان نقول لا نقول خيرا، نقول نما هو خيرا. نعم هذه صح. طيب هو على نما تكون بالتخفيف وليس بالتشديد، وان كان البعض اورد انه ممكن تاتي بالتشديد. نعم يقول نميت الحديث يعني رفعته ابلغته الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى نما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ايش؟ لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح، يعني زاد في الكلام، يعني زود فيه، يقول له لا هذا بيقول انا سمعت عنه يثني عليك خيرا، سمعت عنه بيقول بانك من افضل الناس، في ساعه الثاني يقول له ده انا سمعت انه يزكي فيك ويقول بانك من امن الناس ومن اصدق الناس، ياتي بكلام ينميه بين هذا وبين هذا ليصلح بينهما. وحتى وإن كان هذا الكلام لم يقل هذا ولم يقل هذا، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. قال ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. ما دام يقول خيرا وهذا الخير قد يرقق القلوب ويلينها وينزع البغضاء والشحناء من بين المتخاصمين، ما فهذا خير. قال في الإنسان ليس هذا بالكاذب، لأن هذا إيش في إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فإذا هذا محسن وغير مسيء، هذا محسن وغير مسيء. إذا قال من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، هذا ليس بالكذب المحرم الممنوع. وهذه يدل لك على شيء، ممكن تستنبطوا معي أن الكذب هنا تحريم إيش؟ يعني ممكن نقول هنا الكذب أي نوع من أنواع التحريم؟ يعني ممكن هذا يستنبط لأنه في استثناء هنا، وجاء استثناء في الحرب، حرب خدع، فلك أن تكذب في الحرب، ولا وكما فعل من سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه مع من؟ مع عمرو بن ود في بدر، لما نزل عمرو بن ود وقال من يبارز، قتل اثنين تقريبا من الصحابة أسكن، فانظر له إيش علي بن أبي طالب، وكان عمرو بن ود شديد جلد صلد، كان يعني فقال يا بني من أنت؟ قال علي بن أبي طالب، قال والله إني لا أريد، قال إني ما قاتش والله طبعا، قال إني لا أريد أن أقتلك. أنظر سيدنا علي قال إيه، ولكني والله أريد أن أوضح السؤال ولكني والله أريد أن أقتلك. فاستشاط غيظا من عمرو بن ود، هذا أراد أن يقلع عنه وأريد أن يقتله. فإذا ماذا فعل سيدنا علي لما رفع السيف وابتدأوا في المبارزة؟ سيدنا علي صاح قال ما جئت لأقاتل اثنين. فنظر عمرو بن ود من هذا الذي يدخل معه في المعركة، ومعلوم عنه عمرو بن ود ما يدخل معه أحد، فنظر لينظر من دخل معه، فنزل عليه من الخلف سيدنا علي فقتله. هذه خدعة؟ نعم. جائزة؟ نعم. صندوق من صناديق قريش قتله علي بن أبي طالب، قال ما جئت لأقاتل اثنين. فهذه فيها هي كذب نعم، لكنه في الحرب يجوز، إما تقول تصريحا أو تواري، حتى كما ورى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجرة وقابله أحد الناس هو أبو بكر، قال من أين أنتم؟ قال من ماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف، كأنه قبيلة ماء، رجل قال من ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد إيش؟ إنه خلق من ماء مهي، فيقصد ماء. فهذه تورية، لكن نقول هنا كذب نعم، في الحرب لك أن تكذب أن تخادم. إذا نبدأ الأمر الثاني في الاستثناء، ثم الكذب بين الزوجين، أن الرجل يكذب على زوجته، يعني تقول له أنت لا تحبني، يقول لا أنا أحبك أكثر من كذا ومن كذا، ده أنت عندي مثل القمر وغير ذلك، وهو قاعد طول الليل يعني، وهي ممكن تقول له أيضا ما تقول له ذلك، هذا كله لإيش؟ لأنه يعلم أنها تحب ذلك وهو يحب ذلك، فهما يصلح بينهما بهذا. هذا استثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بين الزوجين. طبعا الزوجين هنا في المسألة دي الأخ أو الزوج ما بيصدق أن مسألة الكذب عن الزوجة فيه ممدوحة شوية، فهو فاتح على الرابع في كل شيء، أقول إيش أنا أقول اللي أنا عايز أقوله. هذا طبعا خطأ، لأن المسألة مقيدة بأن يكون الكذب فيما ما كان فيه أن ينمي أو ينمو بين الاثنين، يعني ليكون فيه نوع من الود والألفة والمحبة، مش شغال هو كل النهار على إيش، على مسألة هذا الكذب، ويظن أن هذا استثناء. إذن جاء الشرع بالاستثناء في حالات ثلاثة، في الحرب، جاء في الإصلاح بين الناس، جاء بين مثلا الزوج وزوجته. هذا يدل على أن الكذب، مش قلنا إحنا التحريم على نوعين تذكروا فيه في بعض القواعد، يمكن أنا ما أدري قلتها بس ما. يعني قلنا أن التحريم لو قلنا الشرع أربعة، واجب ومحرم، الواجب ينقسم لنوعين في الواجب، والمحرم ينقسم إلى نوعين، يعني محرم كذا ومحرم كذا. ومثلنا في الربا، لا قلنا الربا الفضل تحريم كذا، وربا النسيئة تحريم ثاني، نوعين بعيد عنكم يبدو. أنا قلتها في الربا من قبل، قلنا إن الشيخ سامي التيمية تكلم في سألة الربا الفضل، وقال إن الربا الفضل هو محرم تحريم. ما في أحد معنا هنا مسلم؟ طيب مش قلنا لا ليست الكراهة بمعنى أقصده. طيب التحريم مش قلنا فيه تحريم وسائل وتحريم مقاصد، تكلمنا من قبل على تحريم الوسائل وتحريم المقاصد. طيب تحريم المقاصد قلنا ربا النسيئة تحريم مقاصد، ربا الفضل الشخص الذي قال انه تحريم وسائل، وقلنا تحريم المقاصد لا يفعل الا عند الضروره، تحريم الوسائل يفعل عند الحاجه فقط، نعم، او لذاته يعني هو وسائل ومقاصد، هذا الصحيح. والواجبات ايضا فيها واجبات مقاصد ووسائل، وقلنا تحريم مثلا تحريم النظره، تحريم الخلوه، تحريم الاختلاط، تحريم وسائل. ليش؟ لانه يؤدي الى مقصد اعظم وهو الفاحشه. هنا الكذب على هذا الاستثناء يظهر لنا بانه ليس تحريما مقاصد، تحريم وسائل. اذا ليس الكذب حراما لعينه، كانه الكذب حرم لانه وسيله لايش؟ للضرر. ضرر، انت لما تكذب على احد فيه ضرر على المخاطب وعلى غيره. هو هذا الكذب ايش؟ ليش الكذب محرم؟ لما يؤدي الى ضرر. انت تكذب على احد في البيع، ضررت بيه ام لا؟ تكذب وتغش، تكذب على احد في في في في, في موقف ما، فهو لن يظن بك صدق وانت تقول الكذب فضررته، فكان الكذب محرم لما يؤدي الى من الضرر، فكانه تحريم وسائل. ليش قلنا هنا وسائل؟ لان لما ارتفع الضرر في الكذب، لانك تكذب لان تنمي بين الناس، يعني تصلح بينهم، فليس هناك في ضرر على هذا ولا على هذا، فاذا ارتفع الضرر ارتفع الحكم. في في في في الحرب انت تحتاج انك انت تنتصر على العدو الكافر، فهنا الضرر سيصيب الكافر، وهذا هو اصلا مباح دمه وماله وعرضه لانه كافر محارب، فهنا ايش؟ ليس فيه ضرر غير معتبر له. وايضا بين الزوجين لما جاء بانك ليس فيه ضرر، بل هي الان انت لما بتكذب وهي تكذب انت قلبك ينشرح وهي تنشرح، تقول ده انا احب القلوب اليه، ده انا ما يرى غيري في الدنيا، وكل هذا ايش؟ يحدث ما يحدث من الألفة والمودة. فلما كان الكذب وسيله للضرر لما يحدث الى مقصد الضرر، فلما لم يحدث الضرر جاء الشرع بالإباحة، وهذا يدل على أن الكذب كأنه من تحريم الوسائل وليس من تحريم المقاصد، لأنه لما جاءت الحاجة إليه رفع التحريم هنا، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم وأباح الشرع أن يكون يعني أن يفعل ذلك المرء. يعني الآن أنت رجل، الآن أنت رجل يطارد من ظالم، فدخل في مكان واختبأ ورأى هذا يريد أن يقتله، فدخل الرجل لصاحب الدار، أين فلان؟ قال ليس هنا، لم يأتي، ما مر من عندنا، لما نراه من شهر. وهذا كذب، لكن هذا كذب واجب. ليش واجب؟ لأنك إن لم تكذب سيدخل ويقتله، وهذا ظلم، فأنت لابد تكذب هنا، وهذا كذب واجب في حقك. ليش؟ لأنك منعت مفسدة أعظم وهي القتل. لذلك نقول هذه مسألة تحتاج إلى دقة، لكن الحق أقول حتى لا يظن أحد بأن هذه علة، فكلما ينظر لشيء البعض الناس أخذوا هذا وقالوا إذن إن لم يكن هناك ضرر فأنا أكذب، وفتحوا الباب وأصبح أن كل واحد بينظر، ولما يقول ذلك سيضر أحد ولا يضر أحد، نقول لا، هو الأصل انتبهوا، إحنا نقول الأصل أن الكذب محرم، لكن بس فقط إحنا نبين أنه تحريم وسيلة وليس تحريم مقاصد. لذلك لما احتاج في الشرع ورفع الضرر الذي قدره الشرع كالزوجين وكالحرب وكالصلاح بين الناس، فرفع فيه الضرر، فقال هنا حتى لا رفع هنا التحريم، لكن ظل الأصل التحريم، فلا أحد يظن بأن المسألة معللة بأننا أنظر في ضرر يبقى لا أكذب، وليس هناك ضرر أكذب وأفتح الباب للكذب، لا يصح ذلك، بل هو استثناء عن الأصل في التحريم. لكن إحنا فقط نبين الفرق ونتعلم الفرق بين تحريم المقاصد وتحريم الوسائل. لذلك تحريم الوسائل تجد ممكن استثناءات، وعند الحاجة ممكن تقول بها. تحريم المقاصد هل لابد من ضرورة حقيقية؟ لذلك الذين يتكلمون في الربا ليل نهار ويخرج البعض ويقول لك الربا عند الضرورة تجوز. أنا الربا تحريم مقاصد يا أخي، الربا تحريم مقاصد، الربا مقصد، تحريما من تحريم المقاصد. المسألة هنا ليست فتح باب الضرورة، البعض وضع منهج بأن التيسير على الناس، التيسير فيما لم يكن حراما، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما لم يكن إثما، لكن البعض وضع منهج له في التيسير والتخفيف في الفتاوى. فكل ما ياتي شيء محرم يقول له ضروره اتوكل على الله، انت عندك ضروره، انت عايز تتجوز روح خد ربا، انت ما عندكش شقه روح خد ربا، انت ما عندكش عربيه روح خد ربا. ما هذا؟ هذا تضييع للدين، هذا تضييع للدين. النبي صلى الله عليه وسلم جل الصحابه لم يكونوا اغنياء وكانوا عندهم ما عندهم من الفقر والحاجه، ولم يبح لاحد فقط ان ياخذ قرض من اليهود ربوي ليأخذه حتى يعني يستعين به على امر من امور. الرجل لما جاءه يطلب قال عندك في بيت شيء؟ قال عندي قدح. قال اتني به. زايد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه بدرهمين وقال له اشتري قدوما وبالاخر اشتري طعاما لاهلك وادب فاحتفظ ثم اتني بعد اسبوع. انك خير انك تسعى او انك تعمل خير لك من تسال الناس في معنى الحديث. وكان موجود الفقراء موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم اشفع رهن درعه واخذ من يهودي شعير بالرهن واخذ ما عنده رهن ومات صلى الله عليه وسلم هو وامي ودرعه مرهون عند يهودي مقابل شعير لاهل بيتي او طعام لاهل بيتي عام او تمر. وما لم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لاحد منهم ان ياخذ طرد من الربا. واليهود كانوا موجودين وهم اهل الربا في زمانهم والى زماننا، هم الذين يتصدرون في الربا ولم يقل لهم احد ذلك. اما هذا الذي يلين ويقول ان اي شيء ضروره واذهب وقول خذ ما تاخذ من الربا، وياكلون الناس اللي قال الربا ويشترون املاكهم بالربا، وفين الضروره اللي يروح يشتري شقه ب 2 مليون وبمليون ويقول ضروره ربا؟ ربا ايه ده اللي ضروره؟ ده اللي مش لاقي ياكل، الضرورة ده اللي خلاص سيموتوا جوعا سيموتوا في العراء. لكن الضرورة من قال ان الضرورة انا اتملك شقة؟ اين الضرورة؟ انا ما ادري والله، انا يعني اعجب من اين الضرورة في ان المرء يتملك شقة؟ ما يؤجر كما يؤجر، ينطلق الى اي مكان اخر فيه جرأة اقل ولا يسكن فيه. لكن ان تهوين امر المحرم بهذه الطريقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في السنة والآيات في القرآن على شدة تحريم الربا محاربة لله ورسوله، سيحارب الله عز وجل ورسوله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني درهم ربا، وعن الحديث فيه كلام أشد عند الله عز وجل من الرجل يزني بأمه في حجر الكعبة. وأنا استئناس حتى ما أحد يقول لي يرد علي الحديث، والحديث أخرى كثيرة جدا بتحريم الربا. ويتهاون الناس في المسألة هذه بدلا أن يصدون ويمنعون الناس، والله إن انتشر هذا الأمر لتنزع البركة. وهو الآن نبرأ إلى الله عز وجل مما يحدث. الآن المراد لأن جميع الناس تأخذ الربا، بيوت من الربا، سيارات من الربا، عقود طبية كلها فيها الغرر والقمار، وأن يعيش الناس يأكلون من كل شيء من الربا، حتى الأكل والشرب بالكروت اللي يأخذوها الآن ويشترون كما يشترون ويسددون بتأخير. فتعيش فتكون حياة الناس في ربا، وهذا سيكون الخراب، هذا سيكون الخراب. لأن الآن ستكون الأمة بتحارب الله ورسول إلا من رحم رب. فلابد من التدقيق في مسألة المحرمات، لازم نوزن الأمور، ما كان محرما من الوسائل غير محرما من المقاصد. ولابد أيضا ننظر الضرورة متى تباح وما هي آليات الضرورة. دي مسألة عظيمة جدا، لأن الآن لما بيفتى فيها فتوى الناس بتطير بهذه الفتوى ويتعامل معها. لما قلنا من قبل حتى على البنوك التي تسمى إسلامية من سنوات أن هذا الأمر ليس منضبط، ومع ذلك من أفاضل أهل العلم الذين يعني أفتوا بأنه لا مانع من الأخذ منهم. ما الذي صار الآن؟ الأول كان نخرج 10 15 20 30 40 50 60 70 80، الآن لا أحد يأخذ. وأنا أقول اجتهاد منه، وهذا فوق الرأس اجتهاد، لكن نقول الآن الفتوى طار بها الناس إلى الناس. أنا إلى الآن أقابل الناس على هذه الفتوى من 10 سنوات ما زال لا يعلم التغيير. وأنا لا ألوم الشكل الذي أفتى الآن، هو اجتهد في المسألة، لكنه إلى الآن هذه الفتوى من تأثيرها في طبقات الملتزمين ما زال بعض الناس إلى الآن يعملون بها ولا يعلمون الفارق بين ما حدث من قبل والآن، مع أني لا فرق عندي بين أولا وأخيرا، لكن أنا أقول هذه اجتهاد وقعد. لكن المسألة ليست بالهيمة، لأن هذه المسائل لما بتفتى بها يحدث انتشار لانها تمس عوامل الناس وتمس حياتهم. فلابد هنا في حقيقه من التدقيق جدا، من التدقيق جدا. انا اذكر فتوى يعني كان تسجيل للشيخ رشيد الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى من عضو هيئه كبار العلماء ومن المدينه، ويعني عالم جليل معلومه عنه طبعا خلق والعلم وكل شيء. يعني ظل الاخ أو يعني يراجعه في المساله المعاملته وهو كله ربا ربا، وهي نفس المعاملات اللي بتكلم عنها. اخر ما قال الشيخ يا اخي اقول لك انا لن افتيك ابدا الى ان اموت الله عز وجل بانك تاخذ شيء من هذه الامور وهي ربا. انا لا اتحمل هذه الفتوى، اذهب لغيري لمن اراد ان يتحملها ويسال عنها امام الله عز وجل. الناس الان كل يوم، كل يوم وفي اليوم اكثر من مره على التمويل ومش التمويل، ويريدون باي طريقه من الطرق واي اعذار حتى يقال لهم انت عندك ضروره فتقول خذ. ومن بقى يتحملها عند الله عز وجل بعد ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأمة من هذا الشر وهذا المستنقع الذي هو يراد به حقا، يعني أن ننزل فيه الجميع، ولو نزل حقا سيكون نزعا للبركة ولن يصبح معه أي شيء، بل سنرى خرابا وسنرى دمارا. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من ذلك. الأمور ليست مبشرة بالكلية، ليست مبشرة بالكلية فيما والعوام حقيقة يسيرون، بل مش العوام، بعض الذين يحسبون على أهل الاستقامة يعني الفتن فيها شديدة ويريد أن يأخذ مثل غيره. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. طيب نقول الآن إصلاح ذاته، كنا في نعم أين البركة؟ البركة نزعت، أنا لا أقول طبعا إلا ما راح نزعت في كثير، في المال، في الوقت، في في في في يعني ما هو لابد لما ينتشر، لما ينتشر ال- ال- ال- ال- الربا وينتشر الفساد والربا تحديدا، لأن الربا من أعظم الكبائر. ما وجدنا في كتاب الله عز وجل شيء يحارب به الله عز وجل والرسول إلا في الربا، وما انظر إلى الحديث كلها في مسألة عظم الربا وفي غيره من الكبائر، لكن أنا أتكلم لأنه أصبح الآن يراد أن يعمم المسألة الذي لا يعلمه أحد في مسألة التمويل. وإحنا ما نقول يعني يمكن أنا زهلت كنت مسجل المسألة دي، هو إيش ما البرنامج اللي موجود بتاع التمويل 3%؟ هو أصل المال جاي منين اللي لا يعلمه أحد؟ أصل المال هذا كانت البنك المركزي كان يلزم البنوك بنسبة 30% من الودائع اللي عندهم تكون مضمونة ومحجوزة عند البنك المركزي. يعني أي عدد من الأموال موجود في أي بنك 30% من هذه الودائع لابد تكون محجوزة عند البنك المركزي، ضمان من البنك المركزي يضمن يعني أموال المودعين بنسبة معينة ولا يتصرف فيها البنك، وتكون الأموال دي موجودة فين؟ في البنك المركزي. لما الأموال دي كثرت، هذا الشيء ليس خفي، يعني هو معلوم اقتصاديا عند لو لا يرجع يقرأ من أصل المبادرة هذه إيش سببها. لما الأموال كثرت جدا وأصبحت موجودة عند البنك المركزي، فأراد أن يساعد البنوك أكثر، فأرد لهم هذه الأموال بشروط عمل البرنامج التمويل 3% حتى يعني يستفاد منها أنها ترد ويعمل بها مشاريع التمويل الموجودة. وهي أموال من؟ هي أموال المودعين اللي هي أصلا موجودة عند البنك المركزي وكانت محجوزة، فلما كسرت رد منها وعمل برنامج 3% بدل أن هو يعني سمح للبنوك أنها تتصرف فيها بهذه الفائدة البسيطة 3% حتى يحاول أن يحرك السوق، لأن الأموال متراكمة موجودة ولا يفعل بها شيء. طب هذه الأموال لو كان البنك بيشتغل تاجر حقا واقتصادي وليس متمول، أين مشاريعهم؟ أين مشاريع البنوك؟ أين كمية البنوك اللي موجودة في البلد والأموال اللي موجودة دي؟ ما رأينا حتى إن هم اللي بيبنوا المباني اللي بتتبني، لا، ولا بيبنوا المدن، ولا بيدخلوا في تجارات أصلا، ولا بيدخلوا في مزارع، ولا بيدخلوا في شيء. هم يدعون لكن هم لا يدخلون، لا، هم يعطوا الأموال للناس قروض يتعاملون بها بدون أي مخاطر وبدون أي عمل. فين هو طيب النشاط الاقتصادي اللي بيقومون به؟ إذا أنا مسألة تمويل فقط. طب كمية الأعمال اللي بتقوم فيها البلد الآن أين دورهم هم بالأموالات الموجودة؟ مش المودعين حاطين الأموال دي عشان يتاجر بها، يبنوا بها عمارات، يبنوا بها فلل، يبنوا بها مصانع، يبنوا بها يزرعوا فيها مزارع، فالواحد يعرف يقول أموالي موجودة في المزارع، القطاع الزراعي، في القطاع الصناعي، مصانع موجودة، فالبنك يقوم بالصناعات هذه ويعين ناس ويتاجر ويخاطر فيكسب أو يخسر، ويقبلون الناس ذلك على الربح على الخسارة. أليس هذا هو الدين، هو الشرع، هو الاقتصاد؟ لا، ليس هذا هو الاقتصاد الذي يريدونه. هي المسألة خذ من هنا واعطي هنا بالفرق فقط، اقراض واقتراض، تمويل، والآخر يسمونها كما يسمونها. وهذا أمر ما دامت اللوائح هكذا موجودة يبقى لن يتغير الحال، لابد من تغيير السياسة العامة أصالة الاقتصادية، وننفك عن ما يفعلونه في الغرب لو أردنا أن نطبقها شرعا. كيف ستطبق الشرع على مستوى البنك وأنت الأصل اللائحة؟ أنت البنوك الإسلامية بتحاول أن هي تسير ناحية الشرع ومقيدة باللوائح العامة، فكل ما يسير خطوة يوقف. وهو يحاول، نعم هو يحاول، لكن في أمور بيتركوها حتى البسيطة. يعني قلنا للأخ وأخت اللي راحت البنك اللي هي وأتت لي بكل الأوراق لأن لها معارف هناك، قلت لها طب قولي لهم بلاش يجيبوا المشتري والبائع مع بعض عشان خيار المجلس. طب يقولوا للمشتري تعالى وياخدوا من البائع خيار الشرط، يقولوا له هنشتري منك الشقة وبعد 3 أيام يعني لو عدت 3 أيام خلاص لا اشترينا، خلالها ممكن نرجع، وده مقبول في الشرع. ثم يأتي بالمشتري بعدها بيوم، يبقى ده في مجلس وده في مجلس، لا لازم الاثنين موجودين مع بعض، وده على الطاولة يمين وده على الطاولة شمال، واحد لاحد ينصرف حتى نوقع هنا ونوقع هنا. طب يا اخي ما انت عندك بديل او شرع، انت مش بتقول بنطبق الشرع، ايش الاشكال عندك؟ لا حتى هذه التي ليس فيها اشكال وسهل ان يطبقها البنك مع البائع لا يريد ان يفعله. لذلك احنا نقول الحق هم ان ارادوا ان يطبقوا الشرع موجود في كل شيء، الشرع بفضل الله والشريعه الغراء كامله في العقود والمالية. لن تجد ديانة من قبل نزلت تعالج كل المعاملات، ولا المسيحية لا في النصرانية ولا في اليهودية ولا في أي ديانة عندهم شرع مكتمل أصلا في المعاملة، كل شيء بعض العبادات اللي عندهم فقط. لكن الشرع ولله الحمد ملة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، والشرع الحنيف جاء في كل شيء، فالمعاملات لها أصول كما ندرس نحن في الشريعة ونستطيع أن نطبقها. لكن لمن أراد أن يطبق، لمن أراد أن يطبق شرعا نستطيع. وإلا هو الآن أصبح الناس بتكره لا تيجي تسأل، ليش كل ما تسأله هتيجي تقول له أصل هنا في مخالفة، أصل هنا في كذا، يا شيخ يعني هو ما فيش معاملة خلاص من جبالك بتمشي. قلت له طب يا ابني هو أنا أعمل لك إيه طيب؟ هو أنا اللي بطبق المعاملة، أنا بقول لك الضوابط دي يفعلونها، هم لا يريدون، إيش هنفعل؟ فأصبح البعض الناس يصنون بأن هذا تشدد، وأن هذا يعني نوع من عدم يعني قبولنا للأمر، نقول لهم لا هذه الشروط هي اللي ممكن يقلبها. قلنا له في اجتماع المجلس اعمل بيع بالشرط، قلنا له في عدم بدلا انك تقول ان البنك العقد مع الاحتفاظ بحق الملكيه باسم البائع قل يا اخي اعمل له عقد رهن بيع له ويرجع عنهم مع الخلاف اللي موجود ان الرهن الشيء اللي راهن المبيع على نفسه يجوز ام لا يجوز. قلنا نتنزل نقول بقول الحنابله ما فيش فيها مشكله خلافا للشافعيه بانه يجوز رهن المبيع على نفسه، اعمل له عقد رهن، وعقد رهن موجود في الشرع والقضاء بيقول به وممكن يديك حكم تبيع وتاخد مالك. لا يريد، بدلا من انك تعمل احتفاظ بحق الملكيه وتخلي الاسم بيك وتمنعه او حظر البيع، فكل دي بدائل موجود ومفيش فيها مانع انك تعملها. لكن هو لانه ليش لا يريد ان يعمله؟ لانه هو في الحق في الاصل هو ليس بتاجر، هو ليس بتاجر، هو الاراد ان يتاجر حقا يفعل. لذلك انا ارى كل هذا تدليس على الناس، مع هو ولا احد يقول لي الله احنا بنسدد ونقارب، لا لا، هو المساله هذه لابد من فصل فيها، لابد ما نستطيع ان نقول كما قال البعض الله اصل هم عندهم 50% شروط 30% شروط 70% شروط. نقول لو كان الشرط مقبول شرعا حتى لو في خلاف فقهي نقول به، لكن الاشكال ان في امور غير مقبوله اصاله. وانت لما تاتي بالرجل تقول له تعالى وقع لي على وعد الشراء الزامي وادفع فلوس ولو رجعت هناخد منك الفلوس، ده انت خلاص بعت، انتهيت، انت بعت قبل ما تشوف الشقه اللي عايز تبيعها له. طب يبقى خلاص انت بعت، انتهى المساله، بعت ما لا تملك. لا، اصل الملكيه بيقولوا بالوعد بالشرط. طب هو حتى لو قالوا بيها الملكيه انت الان بتلزمه، وهذا المعنى كده ان البيع تم. يبقى انت ايش اللي ايش؟ خلاص ما انتهت المساله، ما بلاش اعملها مساومه وخلي عندك بعض المخاطره. لا، ما يريد ان يفعل ذلك. اصاب ده الاشد من كده، انه بيعملوا تامين على الحياه، يعني حتى هو مش نسبه الريسك او المخاطره ما فيش. يعمل عقد تامين على الحياه على المشتري عشان لو مات ياخد باقي الاقساط من وثيقه التامين اللي على الشركه، التامين على الحياه. طب انت الان ايش المخاطره انت خاطرتها؟ مفيش تماما. يعني وعد بالشراء ملزم في الاول، ثانيا تامين على الحياه عشان تاخد فلوسك اذا مات، ثالثا احتفظت بحق الملكيه ليك، يعني الراجل ملوش اي ملكيه الا لما يسدد الاقساط، رابعا جبتهم في مجلس واحد وقعدتهم، ده ناقص خلاص. يعني ماذا تريد بعد ذلك؟ يبقى تجاره ايه دي؟ مخاطره ايه اللي انت عملتها؟ ده انت واخد مالك ب 30 مره ضمنه، ما عندكش فيه مشكله اصلا. فهي المساله الاشكال كله ان هم حقا لا يريدون، هذا الذي تبين. وانا ليس كلامي حقيقه، الكلام كثير من الشيوخ الافاضل الذين جلسوا ايضا وحاولوا معهم قالوا نفس ما قلت، قالوا هم لا يريدون التطبيق، هم لا يريدون التطبيق. لو ارادوا التطبيق لسمعوا الكلام هذا وعدلوا وكان الباب يفتح على مصراعيه للاخوه والناس الذين دون الشرع ان يتعاملوا معهم ويقبلون الربح والخساره ويقبلون كل شيء. لكن هو هذا غير مراد، وغير مراد في المعاملات ايضا ان تطب وفقا ما اراده الله عز وجل. الى الله المشتاق. نقول سامحوني ان كنت اطلت، لكن حق المقام الان ما يعني فاضل المساله فاضل. لو نظرت من المجموعات عندنا كم رساله بتاتي يوميا على مبادره التمويل، كم هذا على المجموعات وعلى الخاصه، انت لا يعني احدث ولا حرج، يوميا على مبادره التمويل يوميا اعداد لا حصر لها تسال عن هذه المساله، وكل الطبقات وفي كل الامور. يعني اصبح الان السؤال عنها كالسؤال عن شراء الخبز يوميا مثلا، او يعني اذا كان بيسال عن شيء. والضغط شديد لان الناس كلها تظن بان هذا المنع، طبعا هو في تفويت، في ناس بفوتها المساله، يعني قالت يعني بالاصل لا يجوز، وبعدين كمان جاءت عند الشروط اللي احنا اضطريت افندها الاربعه اللي قلتها لكم، ده انا في شرط غفلت عنه في التسجيل كارثي ايضا عندهم. ايش بيقولوا في الوعد بالشراء كمان؟ اذا اخل البايع، البنك بيقول للمشتري اذا اخل البايع باي شيء في مساله البيوع، في مساله البيع مع البنك، فضمان ذلك على المشتري. يعني المشتري كمان بيضمن اي خلل سيقوم به البائع، اللي هو المفروض البنك بيشتري منه عشان يشتري ويرجع يبيع بزياده، فبيخلي البنك المشتري يضمن اي تقصير او خلل او عيب يحدث في السلعه من قبل البائع اثناء عقده مع البنك، بيحملها على المشتري كمان. يعني هو البنك مفيش خالص، والشرط ده موجود، انا معايا الورق كله، وده بنك فيصل مش البنوك الثانيه، ده اللي هو بيقال انه افضل شيء. يعني انا حقيقه يعني انا مستعجل كل الشروط دي، وبعدين بتتكلموا في ايه انتوا اصلا؟ طيب، تراجم هذا الحديث نص ابن علي الهضمي وثقه، سفيان بن عيين امير المؤمنين ثقه، اخرج الحديث اصحاب الكتب السته، امين الزهري حدث تحويل الاسناد، مسدد اسماعيل سعيد بن علي، وكان يكرى ان يقال اسماعيل بن علي، الشافعي كان لا يقال، البخاري كان يعني يقول عليل كان يكرى ذلك بالنسبه لامه. وثقه اخرج الى اصحاب الكتب السته، ها حدثنا احمد بن محمد المروزي، احمد ثقه اخرج ابو داود، عبد الرزاق بن الصلعاني اليماني ثقه اخرج اصحاب الكتب السته، معمر عن الزهري، معمر بن راشد البصري ثم يماني، اصل البصري ثم سكن اليمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، أيضا عن الزهري، حميد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أمه وأم صحابية أخرج لنا أصحاب الكتب الستة، وقلنا صحابية وأبهم ولا يضر ذلك. طيب حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي، حدثنا أبو أسود عن نافع يعني ابن يزيد عن ابن الهادي أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، هنا صرح بها أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد بها الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. هذا الحديث يعني بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كما قلنا في الكذب هذه الثلاثة، وهذا دلالة على أن الكذب إن كان له غرض مقصود صحيح سواء للشخص أو لغيره بهذا الاستثناء فهذا جائز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده يعني لا أعد الكاذب في هذه الثلاثة كاذبة، وبين الثلاثة دي قد بيناها في الشرح من قبل. بعض في المسألة هذه مسألة الكذب قلنا فيها يعني اختلفوا فيها حقيقة أهل العلم، قول الذي قلناه وبيناه في الشرح الحديث الماضي والسابق بأن الأصل في الكذب أنه محرم إلا في ثلاث فقط ولا يقاس عليه شيء، والبعض قال بأن الكذب هناك كذب مباح، وقالوا أجازوا ما لم يكن يعني أجازوا ما كان فيه مصلحة. بعضهم قالوا الكذب المباح مطلق، وقالوا الكذب المذموم هو الذي فيه المضرة، فيه ضرر فقط، وإن لم يكن فيه ضرر فلا إشكال. كانهم توسعوا في ذلك، نعم كانهم توسعوا في ذلك احتجوا ببعض الأدلة، منها قول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا، وقال أيضا إني سقيم، وقال إنها أختي، ثلاثة الذي قالها إبراهيم عليه السلام في أيضا في حديث الإسراء والمعراج لا في الشفاعة حديث الشفاعة، فقالوا هذا قالها إبراهيم، بل قال أيضا منادي يوسف عليه السلام لما قال أياتها العير إنكم لسارقون، وهم ليسوا بسارقون، ويعلم أن يوسف عليه السلام قد وضع الشيء في رحل أخيه ليأخذه عنده صوع الملك، فهنا قال آياته العين أنكم لسارقون، فبعضهم استدلوا بهذا على أنه إن كان الكذب فيه مصلحة وليس فيه ضرر فيجوز، والحق نقول أن القول الأول هو الصحيح الراجح، وقول الإمام الطبري أيضا قال لا يجوز الكذب الصريح في شيء من الأشياء إلا في هذه الثلاثة فقط. ليش؟ تمسكوا بالقاعدة الكلية في التحريم، إن أصل الكذب قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون المؤمن كذابا لأصل التحريم، وجاء الاستثناء فلا يقاس عليه. إنك أيضا المسألة طبعا هذه اجتهادية، العلة مستنبطة، العلة هنا إيش مستنبطة؟ وهي الضرر أو ما فيه النماء أو المصلحة، فلو قصد أنت ممكن ترجع على الدليل بالبطلان أو ترجع على الدليل بالتخصيص، وهذه مسألة أصولية قد بيناها من قبل. ذلك الاستثناء هنا فقط ولا يقاس عليه، وممكن نقول هنا مسألة الرخص يعني ليس كل ما جاء الترخيص يجوز الاستثناء عليه، لكن عندنا مندوحة فين؟ في التورية أو في التعريض، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الرد يعني ممكن تقول إن هذا كان في شرع من قبلنا، ممكن يقال هذا بعض الردود، لكن الكذب لا يحل في الشرع، الصحيح ان الكذب لا يحل في اي شرع، يعني من الامور. لذلك ابراهيم عليه السلام قال اني كذبت ثلاث كذبات، يعني هو يعلم بان هذا خطا في حديث الشفاعه، فليس كان حلالا عندهم، يرد عليك انه ليس في شرع من قبلنا كان حلالا، والا لم يكن ابراهيم عليه السلام علم بان الذي قال وهذا فيه شيء، وان كان طبعا الله عز وجل قد غفر له ذلك، وله ممكن فيها تأويلات أيضا أو فيها تعريض ممكن يقول. لكن نقول عندنا مندوحة في التورية والتعريض، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن في الهجرة قال إن من ماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحرب يعرض، ما كان يخبر الناس أين سيذهب، بل كان يذهب جنوبا ثم يأتي إلى الشمال. يعني ما كانوا يعلمون الصحابة حتى بداية الغزوات بأنهم أين سيذهبون، إلا في غزوة تبوك الذي قال فيها أنه سيذهب إلى قتال الروم، أو يعني غزوة تبوك عند ديار الشام قريبة مننا. بغير ذلك الغزوات لم يكن النبي صرح بها أصالة. فهذا كان في الحرب، كان يفعل ما يسمى القدع في الحرب وجائز، التورية والتعريض جائز. وهذا هو الصحيح، أن المرء ممكن يفر يعني من الوقوع في الكذب بأنه استطاع أن يوري أو يعرض، فهذا لا شيء فيه. وممكن هنا أن يوري ويستثني بالمشيئة أو بغير ذلك أيضا، هذا لا إشكال فيه. إذن صحيح نقول أن الأصل في الكذب التحريم، وجاء الترخيص فقط في هذه الأمور الثلاثة التي فيها المصالح العظيمة التي قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الحرب لأنك تحتاج إلى ذلك. ممكن تدلس أو تكذب على العدو ولا تبين له إلا تنكشف، والمصلحة عظيمة جدا وهي نصرة المسلمين وخذلان الكافرين، فلذلك لا بأس في ذلك. وهذا جاء هنا الترخيص، مصلحة أعظم بكثير، وهو أصل الضرر غير معتبر كما قلنا، لأنهم كفار وليس لهم اعتبار في الضرر الذي يصيبه أصالة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كفار قريش لما سمحوا لهم بالدخول في قضاء العمرة وظنوا سيأتوا فيهم الوهن والضعف، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، أمرهم بالرمل، أن يرملون بين الركنين أولا قبل أن يكون الرمل الشوط كاملا، ليبين لهم يعني إيش أنهم في صحة وفي قوة وفي منع. وهم كانوا ينتظرون أن يحسن قال انظروا إلى محمد وأصحابه الآن سيأتون وقد أصابهم الوهن، فأراد أن يقال لأصحابه ارملوا لتبين لهم أن على قوة وعلى عزة في ذلك. فهذا الأصل، لأنه أن المرء مع العدو في الحرب أنه يفعل ما يريد حتى يستطيع أن يعني يفوز أو نقول يقوى على العدو في ذلك. خطط بقى هي مسألة الخطط والحرب وإلى غير ذلك أيضا. تراجم الحديث من الربيع بن سليمان الجزي، هذا غير الربيع الأول، الجزي ربيع الجزي غير الربيع المرادي أو المرادي، أخرج حديثه إن كان الاثنين شافعيين، أخرج ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أبو الأسود والنضر بن عبد الجبار، وثقة أيضا عن نافع يعني ابن يزيد نافع، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، ثقة مكثر أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن أبي بكر عبد الوهاب بن أبي بكر ثقة أخرج أبو داود والنسائي، بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، عن أم كلثوم بنت عقبة، بن شهاب مرة ذكر حميد بن عبد الرحمن أيضا، هذا ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن أبيه، عبد الرحمن مع حميد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وأمه صحابية أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. ندخل إلى المعترك، باب في النهي عن الغناء. سنسرد حديث الباب كلها لأن هي حقيقة فيها فوائد، ويأتي باب النهي عن الغناء، ويأتي باب أيضا كراهية الغناء، باب كراهية الغناء والزمري. طيب هذا الباب أيضا من أبواب الفتن العظيم، باب النهي عن الغناء وما أصاب الأمة فيه، ليس بجديد الغناء والنهي عن الغناء. والغناء حقيقة كما قال جاء في السنة الغناء ينبت النفاق في القلب، والغناء هو من أسباب الوقوع في الفواحش والعياذ بالله، كما قال سنه رقية الزنا الغناء، وهو الله الذي يصد عن دين الله عز وجل. ولا يمكن أن يجتمع في قلب أحد الغناء مع القرآن في قلب واحد، لا يمكن، إن دخل الغناء خرج القرآن. وكم من أناس كانوا يحفظون القرآن وابتلوا فهم مغنيين، أنا أعلم بس أحب أذكر أسماء من المغنيين الجيل القل، يعني أجيالنا نحن، كان من الأزهر ويحفظ القرآن، وطبعا لأنه ربنا وهب صوت طيب فكان نوما أصبح مغني مشهور، وما كان له وليس عنده شيء من القرآن. ما يمكن يجتمع هذا مع هذا أصلا. فالغناء من أعظم المنكرات، وهو الخطوة الأولى حقيقة في الوقوع في حبائل الشيطان ومكائده. هنا الإمام ذكر الباب باب في النهي عن الغناء، وذكر بعض الأحاديث في ذلك، والمقام مقام البسط لابد في هذه المسألة، لأن هذه المسألة عمت به البلوى، والبعض تنطع ما ربيس له، ومن جهل مركب لا يعلم شيئا ويقول ما وجدنا في الغناء شيئا. وانا هذا لو اطلع على كتاب من كتب الفقه في اي مذهب، سواء في اي مذهب من المذاهب الاربعه، لان المذاهب الاربعه كلهم اتفقوا على تحريم الغناء، وانا ساسر ذلك. يعني هو لو راى اي احد يتكلم عن الغناء، راى اي كتاب تفسير في بعض الايات، يعني قرا او دخل على اي كتاب من كتب مذهب من المذاهب، مش هنقول مذهب واحد لا، المذاهب الاربعه، ومسك اي كتاب من كتب الفقه وراى في هذا المذهب ماذا تكلم فيه عن الغناء لكفاه، لكن هو طمس قلوب ويريدون يعني افساد الناس، فيدعون ايش، ما في شيء يدل على تحريم الغناء، وكلها اجتهادات وليس هناك تصريحا، ويتنطعون في شبه ليس لها ارجل تقف عليها ليضلوا الناس ويحللون ما حرم الله. نقول لو أردت أن تقول وفي خلاف، أضعف ما يكون الخلاف فيه، هقول لك خلاف وأقول أضعف خلاف ممكن تراه، وأنا سأبينه يعني إن شاء الله لا نقول. لكن هتقول لو أردت يعني نقول طب في خلاف، عشان بعض يقول لك مش في خلاف، قلت لك أضعف خلاف موجود، يعني ليس خلاف حتى يرتقي إن إحنا ننظر إليه. لكن لو أردت يعني نقول إن لما يقول ابن حزم أو يقول أحد من الناس أو يقول بعض أهل المدينة كانوا يرونه، هتقول إن لا بد، أقول لك نعم هذا نقل، لكن هل هذا أصلا خلاف يعد خلاف عند المذاهب ولا عند العلماء؟ لو كنت منصف وتريد أن تقرأ لعلمت بأن هذا لا ليس لك أن تتكلم فيه أصلا. فالغناء محرم بكتاب وبسنة وبفطرة، يعني أردت تتكلم عن الغناء في تحريمه وأنت كده يعني تتكلم من الكتاب ومن السنة ومن الفطرة ومن العرف كمان. لو نظرت لابد، لو كنت منصف لتقول بحرمة المعازف والغناء. أنا أتكلم عن طبعا المعازف اللي هي مصاحبة للغناء، الغناء مع المعازف. حتى بس واحد يقول الغناء الكلام، أنا أتكلم عن المعازف الذي يصاحبها غناء، يعني الأصل فيها المعازف، حرمة المعازف. أما بقى مسألة كلامه طيب وكلامه حسن وكلامه قبيح، لا ما ندخل، ان تكلمنا والان احنا بنتكلم عن عن المعلوم وحربة المعازف. الكتاب لو اردنا ان نسرد ادله من الكتاب ومن السنه لطالبنا المقام، سالخص لان المقام لابد ان نبينه، لا يستطيع ان نمر عليه، وان كان الشيخ الامام رحمه الله عليه اتى بحديث او حديثان او حديثين والباب الذي يليه ايضا، لكننا لابد اننا المساله عظيمه الان وعمت به، مش هقول عمت البلوى، هو عمت عندما أرادوا أن يلبسوا على الناس كحالنا في الربا وفي غير ذلك، يريدون أن الواضحات أصبحت الآن يريدون أن يجعلها مشكلات. هي واضحات، ولم يكن هناك هذه المسائل كلام عند العلماء السلف فيها، يعني أو خلاف بينهم في ذلك. فلما يأتيك من الكتاب أدلة بقول الله عز وجل سورة لقمان، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فتجد ابن عباس رضي الله عنهم يقول له الحديث الباطل والغناء، ويقول مجاهد الله الطبع، ويقول الحسن البصري نزل هذه الآية في الغناء والمزامير. فيأتي ابن القيم يقول يكفينا تفسير الصحابة والتابعين. طبعا لمن يدرس تفسير يعلم أن أولى الناس بالتفسير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، أن يأتي بالآية أو بالحديث وهو الذي يفسر، أو يأتي تفسير الصحابة يليهم بعد ذلك، أو تفسير التابعين. وبالأن ما يأتيك تفسير الصحابة ولا مخالف، تفسير التابعين ولا مخالف، لأن هذه الآية مثلا نزلت في الغناء. ولما ابن مسعود يسأل عن قوله تعالى من الناس من يشتري له الحديث فيقول والله الذي لا إله إلا هو والغناء، ويرددها ثلاثة، فيصح عن ابن عباس وعن ابن مسعود، ويصح عن ابن عمر أنه في الغناء، وثم يصح عن بعض من التابعين. فمن بعد الصحابي الذي شاهد الوحي والتنزيل ويفسر الآية بذلك فأنت تأتي وترده؟ من أولى بالقبول في التفسير؟ وهذا مسطر عند من عنده نفحة بس يعرف يعني تفسير، فيعلم أن لما يأتي تفسير الصحابي بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالف له، وتفسير التابعي في آيات يجتمعون عليها، فأنت لا تكلم بعد ما تأتي أنت بعد ذلك وتتكلم في تفسير الآية. من أنت تفسر بعد تفسير ابن عباس وابن مسعود وابن عمر؟ أول ما نزل عليهم الوحي هم، خطبوا بالقرآن هم، شهدوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم هم، هم العرب هم، هم أهل الفصاحة هم، أين أنت تعدل عنه؟ إحنا أعاجب بالنسبة لهم، أين تعدل أنت عن تفسيرهم إلى تفسير غيرهم؟ لا أحد يشك كان عند هؤلاء بأن الغناء رقية الغنى الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل وصد عن القرآن، ما كان يشك أحد في ذلك. بل التابعين مجاهد لما يأتي بقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان لغرورة، مجاهد قال إيش؟ استفزز من استطعت منهم بصوتك، قال الغناء والباطل. ويأتون لقول الله تعالى أيضا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. عكرمة رحمه الله وينقل عن ابن عباس قال السمود والغناء، يقول اسمدي لنا أي غني لنا. ابن كثير في التفسير ينقل عن في قوله تعالى وأنتم سامدون قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس اسمد لنا أي تغنى، أي تعني غني لنا. أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، قالوا نزلت في قوله تعالى من الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله، والإسناد فيه حسن. وأصرح من ذلك ما أتى به البخاري في المعلقات، أنا كنت بس في الآيات والتفسير، لكن في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والقمر والمعازف. والعجب كل العجب أن من يأتي ويقول لأن التحريم على الأربعة مجتمعين وله كتاب في الأصول وفي الفقيه الأمة وغير ذلك، ونقول إن هذه مزلة تغفر في حسناته إن شاء الله يعفو الله عن جميعا. فيقول يقول إن التحريم جاء في جمع الأربعة مع بعض، إنه يستحل الحرير والحرة والحرير خمر والحرير والخمر والمعازف، الربا والحرير والخمر والمعازف معا، إن لم يكن معا ليس هناك حرام. باطل كلام ما يقف على أرجل، ما يقول به أصلا أصولي ولا فقيه. وأنا يعني ما أقصد التجريح في أحد، لكن أقول ألفاته مردودة مخالفة، مخالفة للكتاب وللسنة ولكلام الفقهاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون، وطبعا الاستحلال هنا إيش؟ محرم، يستحلون شيئا محرما. والحديث إن كان في معلقات البخاري لكن ثبت صحتي ولا كلامه ولا يسمع لكلام ابن حزم في ذلك، وقد رد عليه علماء الحديث وغيرهم كلام الباطل ما يقوم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمة الزنا والخمر والغناء الذي فيه المعازف، وهذا حديث صريح في تحريم الغناء وتحريم المعازف. كل الآلات يحرم فيها ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول بأن هذا لم يكن معروف في القرون الثلاثة المفضلة، لا في الحجاز ولا مصر ولا اليمن ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان، لم يكن هذا الأمر موجود. وكانوا الناس على دين وصلاح وزهد وزهد وعبادة. ما كان أحد يجتمع لسماع المكاء والتصدية ولا دف ولا كف ولا قضيل. لكن في أواخر المئة الثانية ظهر، فلما رأى الأئمة وظهر في أواخر الأئمة ذلك كرهوا ذلك وأنكروه. وطبعا حديث نافع اللي هو لنا وهم يستدلون به لأنفسهم أو لمن يقول، لما سيأتي معنا الحديث لما مر ابن عمر مع نافع رضي الله عن عمر رحمه الله نافع، فسمع الغناء فوضع يدي على أذنيه وقال يا نافع تسمع تسمع تسمع، حتى قال تسمع شيء؟ قال لا، فرفع أذنيه، قال هكذا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. صحيح أبو داود معنا الآن سيأتي. دلالة على إيش هذه؟ على تحريم المعازف وسماعها. طبعا هم يقولون لا، لو كان محرما لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر أنه يسمع، ولو أنكر ابن عمر على نافع أنه يسمع. قلنا هناك فارق بين السماع والاستماع. الاستماع تقصد السمع، والسماع هو الذي لا يتقصد. أنا أسير الآن في السوق أو في أي مكان، المعازف والأغاني على آخرها، طب إيش أنا هفعل؟ السماع داخل في أذني، لكن في فرق بين أنا أسمع فيسألني أحد أقول تسمع، أقول له نعم أسمع أسمع أسمع لا أسمع الآن، وأن أنا أستمع أتقصد السماع. وهذا الذي فعله نافع بأنه كان يأتيه السماع فيسأله ابن عمر حتى يجيبه، فلما انقطع رفع يدي ابن عمر. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ليبين حرمة الاستماع. وهم يريدون أن يجعلون ذلك شبهة لهم بأن هذا فيه دلالة على عدم تحريم السماع، لكن نقول هذا رد في ذلك. فنقول هذه من الكتاب ومن السنة. وأيضا في رواية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عبد الرحمن بن عوف، في رواية وهذه رواية لما خرج عبد الرحمن بن عوف عليه السلام وصلوا إلى النخل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه في حادثة احتضان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزمار ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة. الحديث رواه حسنه الشيخ الألباني والنووي، قال المراد به الغناء والمزامير. هذا أدلة من الكتاب ومن السنة على العموم. لو نزلنا إلى المذاهب تجد أن اتفاق بين المذاهب الأربعة على أن آلات الله حرام، بل أن تجد أشد المذاهب في ذلك الإمام أبو حنيفة، وغلظ فيه تغليظا شديدا، بل قال بأن تحريم سماع الملاهي كالمزمار والدف إلى غير ذلك والضرب بالقضيب، وقال معصية توجب الفسق ورد الشهادة، بل قال أشد، قال والتلذذ به كفر. هذا عند الإمام أبو حنيفة والمذهب، قالوا السماع فسق والتلذذ به كفر، كأنه استحلال يعني. أنا أنقل ما إمام مالك الذين يقولون بأنه بعض أهل المدينة كانوا يرونه، نعم بعض، لكن إمام مالك لما سئل عن الطبل والمزمار قال يفعله عندنا الفساق. يعني هو إيش مالك إيه؟ قال أجازه؟ قال يفعله عندنا الفساق من أهل المدينة. نعم هناك من أهل المدينة من رأوا ووقع في المعاصي ويشهد المدينة معصومين، لكن قال إيش إمام مالك؟ يفعله عندنا الفساق. ابن عبد البر رحمه الله قال من المكاسب المجمع على تحريمها الربا، مهور البغايا، السحت، الرشا، اخذ الاجره على النياحه، الغناء، الكهانه وادعاء الغيب، اخبار السماء، وعلى الزمر واللعب الباطل. قال هذا من المكاسب المجب عليها، اللي باخد مال بقى على النياحه، على الغنى يغني واخد فلوس، على الربا، على مهور البغايا والعياذ بالله، ادعاء الغيب، الكهانه، الغير ذلك، كل هذا مجمع على تحريم المكاسب. مذهبنا مذهب امامنا الامام الشافعي رحمه الله على الائمه جميعا، الاصحاب المذهب العارفون بمذهبه قالوا بالتحريم، وانكروا على من نسب الى الامام حل ذلك. ورجعوا احنا بنشرح كفايه الاقرار، ماذا قال صاحب الكفايه في هذه المساله؟ كل ما ياتي ابن الملاهي يقول الملاهي من زمر وغيره منكرا، ويجب على من حضر انكاره ولا يسقط، قال ولا يسقط عنه الانكار بحضور فقهاء السوء، فانهم مفسدون للشريعه، ولا بفقراء الرجس اللي هم الصوفيه، لانهم يسمون انفسهم بالفقراء، فانهم جهل اتباع كل ناحق، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح. امام احمد قال انه عبد الله سئل ابي عن الغناء، قال الغناء ينبت النفاق بالقلب ولا يعجبني. ثم ذكر قال مالك كان يقول يفعله عندنا الفساق. ابن قدامة طبعا المحقق المذهب الحنبلي قال المناهي ثلاثة أضرب، محرب وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير والعود والطنبور والرباب وغير ذلك، قال من استمعها ردت شهادته. الشيخ زمتمية نقل قال مذهب الأئمة الأربعة أن آلات الله كلها حرام، وذكر حديث البخاري في المعلقات سيكون من أمتي من يستحيل. هذه أقوال إيش المذاهب الأربعة في ذلك. الطبري نفسه كان الإجماع نقل فيه في نقله أجمع علماء الإبصار عن الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه، طبعا هنا كراهية التحريم. فأين من عنده بصيرة ولا بس أدنى بصيرة أو حاد قلب يطلع على أقوال الأئمة والكتب والتفسير، ولا لو عنده بس نور في قلبه أو إيمان ويستطيع أن يتجرأ ويقول بأن لم يرد شيء في تحريم الغناء ولا تحريم المعازف. نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. طبعا الذين قالوا بالإباحة عندهم شبهات ما ترتقي، وطبعا أنا ما أريد أسمي، لكن بعض المعاصرين يقولون من أصحاب الأسماء المشهورة الرنانة وكلهم يسيرون حول كلام ابن حزم، إن ابن حزم يقولون لم يأتي نص بتحريم شيء من الغناء، وهذا ما اللي إحنا كلنا نقوله إيش كل هذا، ويقول لك لم يصح شيء في الباب وكل اللي جاء فيه موضوع. لذلك كلام ابن حزم رد عليه من أصحاب الحديث، وطبعا تكلم في حديث البخاري المعلقات وقال منقطع ولم يوصله فلا يصح الاستدلال به، وهذا كلام باطل، لأن كلام حديث البخاري كما معلوم عند أئمة الحديث الذي جاء بصيغة الجزم تعليقا صحيح، هو صحيح، هو صحيح بتتبع الأسانيد، هو صحيح. وابن حزم لا يسمع لكلامه في باب الأسانيد، وليس له باع في مسألة الحديث أصلا، فلا يقبل كلامه عند أهل الحديث، لا يقبل. وشبهات السلامة يعني أريد أستزيد في رسالة كنا نزلناها من قبل في هذه المسألة في بعض الشبهات اللي عندهم، ومنها الحديث الذي سيأتي معنا حديث الباب جريتان تغنيان، وحديث ابن عمر سأرد عليهم في الباب شبهة وشبهة على أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للجريتان أن تغنيان في, في, في, في, في العيد لما دخل، والحديث حج عليهم وليست له، لأنه إيش الحديث اللي هو أن جريتان تغنيان؟ فدخل أبو بكر قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعهما يا أبو بكر فإنه يوم عيد، جاريتان صغيرتان وتغنيان ولم يرد فيه أن في معازف موجودة، ولو كان هناك أكثره الدف الذي قلناه بجوازه في العيد وفي الأعراس وفي قدوم المسافر أو النازل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستثناء في الدف في الغناء لكن أبو بكر إيش يقول؟ مزمار الشيطان عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هو أبو بكر الآن فاهم أنه مزمار لما فهمش. لما قال أبو بكر مزمارة الشيطان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أن أبو بكر رضي الله عنه فاهم أن هذا يعلم أن مزمارة إيش. أبو النبي قال له إيش؟ لا ليس مزمارة يا أبو بكر، ماذا تقول؟ أقره، لكن قال له إيش؟ دعهما فإنه يوم عيد. قال فلما غفل، غفل الإنسان يعني تورق، قال غمستهما فخرجتا. عائشة تقول خرجتهم. وقالت وكان يوم عيد يلعب السوداني بالدرق والحراب اللي هم الحبشة، وحديث مشهور سيأتي معنا الآن إنه كان يجعلها تنظر إليه. الحجة إيش؟ إن أبو بكر قال ذلك، هم هو يريد أن يقول إن النبي أنكر على أبو بكر، والنبي لم ينكر على أبو بكر ولم يقل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول؟ لو كان إنكارا لأنكر عليه قول مزمار الشيطان، لكن هو سكت عن مزمار الشيطان، أقره على الكلام، لكن بيّن له أن هذا استثناء بأن هذا غناء بسبب العيد، ولم ينكر على أبو بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، لأنه قال إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. يعني إيش الأصل المنع؟ لو كان في غير العيد لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأبو بكر يتجرأ رضي الله عنه يتجرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حكما ولا يعلم النبي قد أخبره به وقرره، عنده علم مسبق بتحريم الغناء. وفي دلالة أيضا على إيش؟ إن أبو بكر لما دخل استعجب من الموقف، ولو كان الغناء مباح وكان بيجتمع النبي مع الصحابة والصحابة بتجتمع مع أنفسهم ويقعدوا يسمعوا الغناء ويطلبونه، لما استعجب أبو بكر ويقول رضي الله عنه أمزبار الشيطان هو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ليس عادة له من اجتماع لذلك، هذا استعجبه أبو بكر لما يراه من قبل. فأين العقول في فهم الحديث؟ أنا ما أدري. بل عائشة تقول في الحديث إيه؟ جاريتان ليست بمغنيتين، يعني هما جاريتين يعني صغيرة، يعني دون التكليف أصلا كمان، مش مكلفات، مغنيات. فإذا المسألة لم يمكن أنه يوم عيد، وهذه دلالة على أنه حتى أنه سيأتي في الحديث أنه كانوا يقولون بأشعار الحرب والمفخرة، حتى قالوا ولدينا رسول يعلم ما في الغيب، فقال اتركي هذا، مش تشويق بقى وهوى وكلام في الحب والقلب والتعريض والفواحش وصاحبت وقابلت ده ده عادين يغنوا في الحرب وفي المفخرة والشجاعة والظهور والأشياء دي كلها. طيب نرجع لأن في شبهة ابن عمر أيضا حديث نافع، أنا رددت عليه لأن استدلوا بحديث نافع وابن عمر، قلنا الفرق بين الاستماع والسماع إلى غير ذلك من، لكن هذا أقول أنا أريد نقول بس مسألة أختم بها، لأن مسألة الأدلة أنه بعضهم استدل أن ابن طاهر نقل إجماع أهل المدينة على بحث الغناء، وهذا الكلام نفسه ابن طاهر يقولون ما نقله ابن طاهر إلا أنه جزم، طلع وجزم بذلك. ابن طاهر نفسه صرح أنه استنتج هذا الإجماع من رواية ضعيفة له حكيت له، وابن طاهر ليس حجة فيما يرويه وينفرد، ده كثير من أئمة كبار أئمة الحديث ضعفوا ابن طاهر لما انفرد وانفرد بهذا، بل هو نفسه قال إن الرواية فيها ضعف. جعل الذهبي في ميزان الاعتدال يقول في ابن طاهر ايش ترجمته ليس بالقوي، له أوهام كثيرة وله انحراف عن السنة وإلى تصوف غير مرضي. وطبعا الصوفية حتى بمسألة الغناء لهم ما لهم من الترابط، لكن نقول حتى هو نفسه قال بأنه رجع استنتاج عن الاجتماع برواية ضعيفة. أما الإمام مالك اللي يقولون هو أهل المدينة وهو إمام أهل المدينة قال إنما يفعله عندنا الفساق، فمن تريدون أن ترجع له بعد ذلك في المدينة أصالة؟ طيب هذا يعني هذا الكلام حقيقة فقط نقول إنه أيضا يعني يزيد من يتكلمون في هذه المسألة وليس بعلم، هو المسألة كلها أصبحت الآن إنه أي واحد يتكلم تناقل الكلمات والعبارات، لكن البعد يكون كل البعد عن الضبط العلمي وعن التحقيق وعن حتى الطباعة عن الكتب الفقهاء. فلما يخرج على أحد يقول لما نرى دليلا صريحا في تحريم الغناء ده، أنت معنى أنك أنت الجهل جهل مركب، أنت لم تقرأ انت لا يمكن ان تكون قرات واطلعت اصاله حتى تقول يا اخي يا اخي انا اخالف، انا اقول بقول ابن حزم مثلا وابن حزم يقول ذلك او قلده اي كلام، لكن تقول ان ليس هناك دليل صريح. واما الصحابه كلهم كانوا بيقولوا ايش؟ فهذا يعني هذا يجعل المرء لا ينظر لكلام هؤلاء، هذا جهل مركب في هذه المسائل. فنرجع لحديث الباب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربيع بنت معود أتجاوز في الإسناد ابن عفراء قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على صبيحة بنيبي، نعم الربيع بنت معود ابن عفراء قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بنيبي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويرات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي الذي كنت تقولي. طيب هذا الحديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنها دخل عليه السلام صبيحة بني بها وكانت عندها جويرات أو جواري يضربن بالدف ويغنين وكان يندبن ما حصل لأبائهم يوم بدر حتى قالت إحداهن وفينا النبي يعلم ما في غد فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذه الكلمة قالت اتركي هذه وأقرهن على إيش ما حصل منهما من كلام قال ذلك. المسألة الرئيسة في الحديث استباحة الضرب بالدف في الأعراس من النساء وأن هذا مشروع لأنه جواري ضرب بالدف في أمر عرس ويغنين، ونقول إن هذا جاء الحديث بذلك وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وسمع كلام الجويرات أو الجواري وفقط أوقفه بالكلام المحذور، وأما الكلام الذي ليس فيه حظ ليس محذورا فلا حرج في ذلك، فدل ذلك على نقول جواز الضرب بالدف في الأعراس للنساء مع الغناء بضوابط قالها بعض أهل العلم. أولا لأنه طبعا الكلام ليس فيه مخالفة شرعية سواء عقائدية أو غير عقائدية، النبي صلى الله عليه وسلم لما خالفت أنه ليس طبعا يعلم الغيب وفيه بيان على النبي صلى الله عليه وسلم بشريته كما سنبين، وغير ذلك ممن ادعوا ورفعوا عليه وسلم كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم، فنقول هنا الأصل في مسألة الباب بأنه جواز أن يفعل ذلك، لكن نقول هو خاص بالنساء على صحيح الرجل لا يتعدهن الرجال. البعض يقول طب الرجال يأخذوا الحكم، نقول لا، الأصل أن هذه المسألة تخص النساء ولا يتعدى إلى الرجال، إذا لا يضرب الدف الرجال الدف ولا مخالف للمروءات والله أعلم. أقول المسألة اجتهادية حتى كمان أكون منصف، لكن أنا ما أدين الله عز وجل بأن الأمر هذا مقصور على النساء. البعض قال بأن الرجال يجوز أن يضربن بالدف في العرس فقط، طيب ولكنه الأمر خاص بهذا من فعل الجواري وفعل النساء وخاص به، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنكره القول الذي فيه مخالفة شرعية. لكن بعضهم قال طب هذه كانت جويرات بنات صغيرات هل في الكبيرات؟ نقول الصحيح لا فرق إن شاء الله، لا فرق، من البعض قيد أن يكون الجواري دون التكليف، ونقول لا فرق إن كانت النساء مكلفات أو جويرات، لأنه المسألة هي تقوم على استباحة الغناء والضرب بالدف فقط في العرس في مسألة العرس. وهو طبعا نقول هنا جاء النص في الدف ولا يقاس غيره من أداة المعازف، من هذا استثناء كنا بينا طبعا الكلام على أدلة المعازف، لكن جاء هذا استثناء في الدف، والدف استثنية في العرس وفي العيد كما سيأتي وفي النذر، لما المرأة نذرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى سالمة من الغزو أن تضرب بالدف على رأسه قال أوفي بنذري. فجاء في الثلاثة هذه نصوص تستعمل الأصل في التحريم، وجاء فيها في الثلاثة الدف، فلا ينقص عليه لا طب ولا قضيب ولا مش عارف لغة ولا آلة أخرى، جاء الاستثناء في الدف فقط، بل النهي عن الطبل وغير ذلك في أحاديث أخرى وإن كان فيها كلام في الثبوت، لكننا نقول نتقيد بما جاء في الرخصة لذلك في هذه المسألة. المسألة فيها طبعا بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم من أفراد مصداق الحديث بأنه بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، أنا لا يعلم الغيب، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، خلافا لما فعل الصوفية مع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه مكانه كما فعل النصارى مع عيسى بن مريم عليه السلام. والله عز وجل قد بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أكون لكم عندي خزائن الله، قول الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ما يفعل. وقال وأيضا في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما استني السوء. إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، والغيب هذا مطلق لله عز وجل، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أعلمه الله عز وجل بذلك فكانت معجزة أو أطلعه على بعض الغيبيات، فما بالك فيما دون ذلك الذين يدعون الأولياء والأقطاب وفلان وهم يعرفون الغيب، بل هم مقبور يعلم ما في بطن ما في الجنين لبطن أمه ويفعل ما يريد ويقول إن الله أعلمه، وهذا من الجهال أصحاب القبوريين المشهور الذين مشهورون أيضا ويخرجون في الإعلام وفي أكثر من دولة وهو يمني حتى لا أقول وهو قبوري ويرقق كلامه ويبكي للناس ويفعل ما يفعله وهو أصلا يعني ويقول بأن الله أعطى للولي القدرة على إحياء الموتى ويقول ذلك والناس تبكي معه وتتكلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى هذا فكيف يعطى غيره؟ والله هذا أمر من الأمور الغيبية التي ليست إلا لله عز وجل. فهنا المسألة الثانية المهمة في هذا الباب. في مسألة أخرى هي إشكال أو ليست إشكال، فيه جواز النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الربيع صبيحة بني بها قال فجلس على فراشه، النبي ليس محرم لها ودخل جلس على فراش. طبعا هم ما كان عندهم الفيلا والشقة اللي فيها أربع أوض وأوضة النوم الأساسية مع الحمام اللي داخل وأوض الفرعية والريسبشن اللي بره والأمور هذه ما موجودة، لكن هم كان فراشها اللي هو غرفتها، يعني هي غرفتها تزوج فيها فراشها. فهو دخل نعم أنا هذا الذي أريده، نعم هو دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيه جواز، النبي دخل عليها في بني بها ويبدو جاء يبارك الله أعلم جاء يسأل عنها جاء يعني يشارك في العرس من الجوائرات يضربنا بالدف لها، قال صبيحة بني بي فجلس على فراشي كمان فيها جواز مع الضوابط الشرعية طبعا، لأن هذا ممكن يكون من العلم الذي لا ينشر إن صح هذا القول. هناك العلماء دائما كان يقول لنا هناك بعض العلوم قد يفهمها العلماء العوام خطأ، فأحيانا قالوا هذا من العلم الذي لا ينشر إلا لمن يفهمه، فلأن النبي دخل عليها فجواز دخول الأجنبي بل جلس على الفراش فلا حرج أيضا من الدخول، وهذه كأنها عادة عند بعض المصريين الآن إنما يأتي الضيوف يباركون يلففهم على الشقة، وهذا أنا طبعا هذا ليس مثل هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن له أن يعاين ولا يحسد ولا شيء، ده أبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المسألة فيها نظر وهي من العادات التي غير ممدوحة والله أعلم، يعني لعلها توقفت الآن أو ما زالت موجودة أن يدخل الكل فيصول ويجول في الشقة لينظر كل شيء فيها، وهذا يعرض المرء قد يكون للنفوس والحقد والعين وذلك، فالأولى والأحرى أن هذا لا يفعل حقيقة. لكن هنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس طبعا على الفراش وفي جواز دخول الأجنبي إن أمنت الفتنة، طبعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله مأمون، لكن نقصد نقول إيش أن هذا يمكن إمكانية الإمكانية فليس لكن بالضوابط الشرعية، هذه مسألة واضحة في الحديث وقد يعني ظهرت لنا. طيب ترجم الحديث الربيع بنت معاوذ الربيع ده مسدد بن مصرها ثقة أخرج البخاري أبو داود، بشر بن مفضل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، خالد بن ذكوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، ربيع بن معاوية بنت معاود ابن عفراء صحابيه جليله أخرج اصحاب الكتب السته، وهذا الاسناد رباعي من اعظم من اعلى الاسانيد عند ابو داود. طبعا قلنا بان ايضا من ضوابط ضرب النساء بالدف يعني الا يخرجنا يتعدى الصوت الى ان يبلغ الرجال حتى لا يكون في خضوع بالقول وما غير ذلك. طيب بعض المساله اهل العلم قاسوا، قلنا الضرب بالدف في الاعراس سياتي الان في هذا كان في العرس في العيد يوم عيد في الوفاء بالنادر ان كان خدوم المسافر او غير ذلك. بعض العلم تكلموا في حكم مساله ضرب المراه الدف لزوجها، يعني هل هذا نقول يمكن ان يقاس على العرس مثلا بان ارادت المراه ان تضرب الدف للزوج وتغني له بالدف؟ وهذه على بعض العلم يقولون يعني الاصل بانه ان المراه او الزوجه تفعل لزوجها ما يسعده او ما يؤلف بين القلوب، وايضا هو يفعل لها ذلك ما يؤلف بين القلوب. فان جاء الاستثناء والرخصه بان في الاعراس ان يضرب بالدف من قبل الزوجه فقالوا بعضهم قال لا باس من ان الزوجه ان ارادت تضرب بالدف لزوجها في غير العرس ان تضرب، هذا من باب الاصل اللي هو ان يكون يعني هناك دوام الالفه والمحبه بين الزوجين. والبعض قال لا يجوز، المساله مستثناه في العرس فقط وان هذا لا يضرب، على ان النهي جاء اصلا عن عدم الضرب على الالات والمعازف فيرجع لاصله. بل بعضهم قال حتى طيب لو اراد الرجل ان يضرب هو بالدف لزوجته وهي تغني او يعني هذا من باب ايضا الالفه بينهم، هل يجوز للرجل ان يضرب؟ لو قلنا بان المراه يجوز لها ان تضرب الدف لزوجها الزوجه طبعا في غير العرس، طب الرجل ممكن ان يضرب؟ لو قلنا بالاصل بان الرجال يضربن الدف وان في الاعراس للنساء فسيحمل الحكم على الرجل ايضا لا يضرب. والبعض اجتهادا يقول بانه ان كان بين الزوجين فلا حرج لان الحشمه تزول بين الزوجين، ويعني وعلى الاصل الذي يقولون بجواز في غير العرس فقالوا ايضا لا حرج لان الزوج اذا ضرب ذلك لزوجته وهي تغني او تتمايل له او غير ذلك. مساله اجتهاديه والبعض قاسها على مسألة غير العرس والبعض وقف عند عدم القياس، والذي قاس على أن الأصل أنه ما كان يعني يكون فيه الألفة والمودة بين الزوجين وجاء فيه الرخصة من الشرع فلا حرج في أن يفعل ذلك. طبعا ممكن نقول حد لا احد يظن بان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ربيع بنت معاذ حتى اضبط هذه المساله انه قد دخل طبعا وكان في جويرات وقد يكون الزوج موجود ولم هي لم تذكر في الحديث دخل عليها بدون زوجها ومع زوجها، يعني اقصد ان هذه لم ينقل. وحتى في حقن ان هذا كان طبعا ليس للنبي كنبي ناخذ مساله فقهيه لانه لا يعني انه كان وحده ومعها، ليش ان جويرات كانت موجوده اصلا تغني فكان مجموعه، فلو قلنا دخل الأجنبي حتى على مجموعة من النساء بدون يعني أن يكون هناك في مخالفة شرعية في ذلك أو فتنة فلا فيمكن ذلك إذا هناك حاجة لذلك. وممكن يكون دخل يا سلام مع زوجها أو كان الزوج موجود ليبارك أو يعني ليثني على ذلك على العرس. وإما أن نقول من هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلحق به غير ولا يقاس عليه غير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين غير ذلك في لما وقف مع صفية رضي الله عنها وكان يقلبها بعد عند اعتكافه، فمر الرجلين فقال على رسلكما أم أسرع إنها صفية، فأراد أن يؤسس له ذلك. طبعا هيدخل في هذه مسألة أيضا بعد ذلك مسألة الأناشيد الإسلامي، وهذا انتشرت انتشار عظيم جدا، هو كل دوت هم يبدون يستبدلوا المحرم فأتوا أو يعني بالأناشيد. والحق أن يعني كانت فيها جزء من الترويح لا نستطيع أن ننكره، خاصة بدون معازف، طبعا بدون معازف أناشيد فقط، لكنها يعني حقيقة زاد فيها الأمر حتى أصبح الناس أرادوا أن يستبدلونها عن الغناء فأكثروا منها، فاشتغل كثير من الشباب والشابات بهذه مسألة الأناشيد الإسلامية. يعني أصبح ديدانهم السماع، هم نقول نعم أرادوا أن يقلعوا عن المحرم، فوجدوا في ذلك بديل. لكن الحق نقول بأن حدث فتنة أيضا في هذه المسألة. يعني نعم انتهينا من المعازف، لكن أصبح من ينشد بطريقة أيضا كان الله أهله صوت طيب فيها الترقيق فيها التقسيم فيها مثلا كذا أو كذا، فحدثت الفتن أيضا. يعني بعض الناس تفتن بسماع هذه الأصوات تطرب بها أو تعجب، فأصبح الآن إن هم تركوا المغني الفلاني لكن ذهبوا للمنشد الآخر، وأصبح الآن يتعلقون بالأناشيد ويسمعون كل جديد وغيره. وأنا أعجب من بعض كمان ينزلها من معازف وأحيانا ينزلها بمعازف كأنه يعني يقول أنا ما يطلب المستمعون، هذا اللي يريد شرعي أعطيه وهذا اللي يريد شرعي أعطيه. ونعم بعضهم غنوا الكلمات التي فيها مخالفات التي هي في الغنى المحرم، فأصبح المسألة حقيقة زادت حتى أصبح لها فتنة أيضا. وأنا يعني ما دي رجل لا أستطيع أن أقول إن الشيء محرم، لكن قد يكون الوسيلة له هو مباح، لكنه أصبح وسيلة أيضا لفتنة الناس، فلابد ينضبط، لابد أن يكون له ضوابط حتى لا يؤدي إلى إفساد آخر جديد نحن في غنى. يعني لم نستفيد منه في الدعوة الإسلامية شيء، لم يستفاد منه. أنا سأجيبكم بس لما انتهي بعد إذنكم عشان انتهي إن شاء الله أجيبكم فعلى أسئلة كلها. يعني لم نستفيد شيء غير أننا انتقلنا إلى فتنة أخرى والله أعلم. لكن ما صريحة أننا قلنا حرام، لكن طبعا إن صاحبه معازف أو صاحبه آلات اللي بيعملوها الجديدة وبعضهم الشيء اللي بتعمل بالفم هذه والأصوات، أنا ما أرى أن هي أصبح لها نفس النغمة، بس استبدلنا الآلات المعازف بأصوات أخرى تفعل فيها نفس الميول ونفس العلو والانخفاض ونفس الفتنة في ذلك، فاستفدنا يعني تم تغيير الآلة فقط أو الوسيلة، لكن المقصد أصبح واحد أيضا. طيب فيها أيضا ختاما كما قلنا جواز جلوس الرجل على فراش صديقه أو فراش زوجته في غيبته إن كان غائبا، فيه الجواز نقول، يعني فيه الجواز طبعا إلى أن يكره الرجل ذلك أو يكره الزوج ذلك، لكن إن لم يكره ذلك فليس فيه حرب شرعي وفيه جواز ذلك. طيب نريد بس ننتهي من الباب ما استطعنا. حدثنا الحسين بن علي ما يستحملوا ننتهي حتى من حديث الحبشة ممكن، ولو أردنا نقف بعد ذلك. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا بفرابهم. والحديث يعني إشكالية إنه يظهر يعني إنه يوافق الباب فيه إشكال. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قدم رسول الله المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا وبذلك لعبوا بحرابهم. في أنا عندي هذا الحديث فقط هكذا، وفي قصرت عن شايف الحديث عن نفس المتن الذي عندكم. طيب هو هذا جزء من الحديث والله أعلم نفس المتن. طيب جزء من الحديث، لأنه طبعا الحديث أوله كان أيضا وحديث لعائشة أيضا هذه رواية أنس، حتى عائشة روت الحديث وقالت إن سلم لما رأى الحبشة يلعبون في العيد فقالت تريدين أن تنظرين، قالت نعم، فركبت على ظهري أو ما وكانت على ظهري، قالت رأيت إن سلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال سلم دعهم، ثم التفت العائشة أتريدين أن تنظري، قالت نعم، فقالت وما كان لي من شيء أن أشاهده ولكني أريد أن أبين مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هي يعني حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما تنظر للحبشة بشيء، لكن أرادت أن يرى الناس مكانتها بأن النبي يحملها على ظهرها من الشرفة وهو يسترها وهي تنظر إلى الحبشة ليبين الود والمحبة والألفة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لكن الحديث فيه لعبة الحبشة، والحبشة هم من السودان أو السود من السودان، ويلعبون بالحراب في المسجد، فيه طبعا دلالة على أن بجواز اللعب بالحراب في المسجد. ما ليش؟ إنه من آلات الجهاد، فقالوا يعني كأنه تمرين على الجهاد وتعلم القتال. هو قال وانا لقدومه فرحا بذلك، وانا في روايه اخرى انه كان في العيد لقدومه فرحا. فاذا في دلاله على جواز اللعب بالحراب وحتى بالات القتال يجوز فرحا واستبشارا بقدوم الغائب، وكذلك كما سياتي يجوز ضرب الدف لقدومه، لان المراه قالت نذرت انك ان جئت سالما لاضرب الدف على راسه، فقال اوفي بنذرك. وهذا كان الاستثناء الثاني بضرب الدف، أنه النذر بضرب الدف لقدوم الغائب. قالوا فرحا، أي هم يلعبون بالحراب فرحا لأجل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وسلامته. وما يظهر لي حقيقة الباب ليس فيه غناء إلا لو كانوا يتكلمون بشيء وهم يلعبون، لكن ليس أنا ما أظهر مناسبة الحديث حقيقة في الباب النهي عن الغناء إلا أن يكون إثبات الفرح فقط طبعا. وفي مسألة أخرى الحديث، لو أخذنا برواية عائشة عند البخاري رضي الله عنها فإنه كانت تنظر، وفيه طبعا مسألة نظر النساء للرجال غير نظر الرجال للنساء. صوت الحراب يعني من هذا الباب ممكن، نعم صوت الحراب ذكروا عود المعمود أو شيء تقرؤون منه، يعني ذكر بأنه يعني إن الصوت يعني إن الصوت هذا هو استنباطا منه، ممكن يكون المقصود به إن اللعب بالحراب يخرج صوتا، بس هو ليس فيه يعني غناء، فأين الغناء فيه؟ هو يتكلم عن الغناء حقيقة ما يظهر لي إلا أنه كان جزء من الحديث، حديث عائشة اللي فيها الجواري، أصل الحديث الجواري اللي كانوا في بيت سلم ما كانوا يغنون في العيد، من في رواية في العيد ثم بعد ذلك لما انصرفوا ولعب الحبشة بالحراب فحملها النبي صلى الله عليه وسلم لطارة، لما يكون أنا واهم في الحديث. لكن هو فيه طبعا مسألة قلت فيها مسألة الفرق بين جواز نظر النساء للرجال وجواز نظر الرجال مع النساء، قد يكون يعني أنا حقيقة ما يظهر لي، تحتاج مراجعة من مناسبة الحديث. لكن هنا قلنا بأن سيدة عائشة كانت ترى السود أو الحبشة هم يلعبون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، قالت تريد أن تنظري. فهنا قالوا العلماء أن الرجل يحرم عليه النظر للمرأة كلية إلا النظرة الأولى كما جاء في حديث عدة، حديث الفضيل في الحج لما رأى نظر المرأة الشابة وهي تنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أخذ بيده وحول وجهه بيده أكثر من مرة ليمنعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي النظرة الأولى لك والثانية عليه، وأيضا الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى سورة النور. فقالوا هذا دلالة على أن الأصل أن الرجل لا ينظر إلى المرأة بالكلية إلا أن كان يعني النظرة الأولى التي لم يقصد بها ذلك. أما المرأة مع أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن إلى آخر الآيات في سورة النور، لكن قالوا هذا النظر العام نظر المفصل بشهوة والمحرم من قبل المرأة، وأما النظر العام الذي هو عام بمعنى غير مفصل وليس فيه الشهوة لما فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاه ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضيل ولم يفعله مع المرأة الشابة في الحج، فقالوا هذا يجوز. وهذا تفصيل يعني بين نظر الرجل للمرأة والمرأة للرجل مستنبط من حديث عائشة وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب. طبعا انا هختم، بس هو باقي خلاص الحديث التي تاتي في باب قراءه الغناء انا بينت فيها حقيقه الشبهات، فانا سنقراها ولو فيها شيء ساشير اليه ونختم على ذلك حتى ما اطيل عليكم اكثر من ذلك وسامحوني، لان احنا بينا خلاص مساله الحب. لكن هو قال باب كراهيه الغناء والزمر، فاتى بحديث قال عن نافع قال سمع عبد عمر مزمارا فوضع اصبعيه على اذنيه وناى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع أصبعيه من أذنيه وقال قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبو داود يقول هذا حديث منكر. وأيضا في رواية أخرى كنت ردفة ابن عمر إذ مر براع يزمر. هذا انتبهوا ليها، مر براع يزمر فذكر نحوه. قال أبو داود أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى. حدثنا أيضا أحمد إبراهيم أيضا إلى قال عن ميمون عن نافع قال كنا مع ابن عمر فسمع صوت زامر فذكر نحوه. قال أبو داود وهذا أنكرها. الحديث كله في مسألة بين نافع وابن عمر كما بيناه وشرحناه بأنه كان يسير فسمع. وزامر هنا قالوا راعي، يعني راعي مع الغنم، وأحيانا راعي الغنم بيكون عنده مزمار لأنه يلين أو يعني إيش يجعل الغنم يعني تنساب إليه أو الراعي الذي يرعاه، وبعض كانوا يفعلون ذلك فكان هذا يزمر لذلك. فلما مر ابن عمر سمع ذلك وضع أصبع الأذنية وسأل نافع هل انتهى هل انتهى وهل تسمع؟ إلى قال له لا فصنع فرفع أصبعه وقال كنت من أسلم وصنع مثل هذا. طبعا هذا فيه دلالة على على على تبويب الإمام طبعا كراهية الزنا والزمر، وطبعا من كراهية التحريم مقصود بيان أن بيان الأقوال في ذلك على أنه ابن عمر فعل ذلك وقد فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفارق بين السماع وبين الاستماع، وقد ردنا على ذلك، وهذا دليل على أصل إنكار ابن عمر لما سمع من مزامير الشيطان، ووضع إصبعيه على أذنيه إنكارا على ذلك. طبعا إصبعيه على أذنيه يعني في أذنيه، يعني كما قال الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة، يعني في حين غفلة، واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني فين في زمن ملك سليمان. هنا لأصلبنكم في جذوع النخل، العكس على جذوع النخل، فتأتي فيه بمعنى على، وعلى تأتي بمعنى في الظرفية، وهذا موجود في حروف المعاني في اللغة يرجع لها. وهنا فوضع إصبعيه على أذنيه يعني في أذنيه. وهذا كل من مزمار الذي سمع ابن عمر صفارة من الرعاة، بعض الرعاة يصفرون بها كانوا يفعلون ذلك في رعيه. ويقول هنا الحديث يبين أن المحرم هو الاستماع وليس السماع، ونقول هذه الحمد لله أن فيها تيسير علينا، وإلا كيف سنذهب إلى أماكن ونسير فيها ونرى ناس يكون فيها الغناء موجود ونقول إننا لا نستطيع أن نستمع، لأن إحنا نعلم أن الاستماع محرم، لكن لا نستطيع أن نمنع الصوت، وإلا لا نستطيع في أماكن كثيرة ممكن لا نذهب إليه. واحد ذهب الآن لحديقة لمطعم لمكان يجلس والناس لا تحترم خصوصيات الآخرين ويشغل شيء، وهو لا يتقصد السماع، ممكن يضع شيء في أذنيه كما فعل ابن عباس زي ابن عمر. لكن نقول بعض الناس يذهبوا لأماكن الرياضة الجيم وذلك ولا يجدون أماكن فيها ضبط شرعي، إن احتاج إلى ذلك أقول احتاج، أنا أقول إن احتاج ولابد أن يذهب ولم يجد في مكانه أو قريب منه من هو يمنع ذلك واضطر، فممكن يضع في أذنيه كما قال ابن عمر السماعات التي توضع والسدادات الأذن ويفعل ما يريد من الرياضة ثم ينصرف ولا يكون هنا فيها استماع وكما فعل ابن عمر. وطبعا الفارق ابن عمر لما مر عشان بس حتى يعني لما مر وافق ذلك، لكن هو الثاني يقول أنا أذهب، نقول له أنا احتجت إلى ذلك، البعض يكون علاجا بعض يكون شيء، وإلا ابحث عن من ليس عنده هذا المنكر أولى أنك تنفعه ولا تنفع ذلك. لكن أقول أحيانا المرء لا يستطيع أن يضبط فيعلم أن هناك فارق بين الاستماع وبين السماع، وإلا ممكن ما يخرج من بيته، يعني في زمننا هذا ممكن لا يخرج من بيته أصالة لو لم يفرق بين الاستماع وبين السماع. طبعا الأصحاب عندنا في المذهب يقولون، وهذا قاله الرملي إمام من أئمة المذهب، قال أصحابنا إن المحرم هو الاستماع المقصود دون السماع اتفاقا. وهذا عندنا يبين لك أن المذهب يرى إيش، إن الاستماع المقصود محرم، حتى قال صرح أصحابنا لو كان في جواره ملات محرمة، يعني ما كان في صوت لا يمكنه إزالتها لا يلزمه النقلة ولا يأسم بسماعها إلا عن قصد. يعني إن اضطر في مكانه موجود هل يلزم الانتقال؟ هذا فيه نظر حقيقة. إن أمكن الانتقال ينتقل، إن أمكن الانتقال الصحيح ينتقل على المنكر، إن أمكن الانتقال. لكن إن لم يستطع الانتقال لسبب فلا يأثم بذلك. طبعا هذا الحديث يستدل به الجمهور على التحريم، تحريم السماع كما بينا، وطبعا لنهي ابن عمر. لكن هو طبعا ممكن يكون فيه اشكال. ايش الاشكال اللي ممكن يرد علينا وشبهة عند من يرى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر الذي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ما حدث وفعل كما فعلت؟ الاشكال انا اقول لكم عشان اخر الوقت، ان بعض يقول لو كان السماع محرم لنهى النبي صلى الله عليه وسلم الراعي عن ذلك. النبي مر وسمع مزمار وضع يده وفعل، وسأل ابن عمر حكى ابن عمر فقال وإيش لو كان حراما لنهى النبي صلى الله عليه وسلم الراعي عن ذلك وقال له هذا حرام. قالوا ليش؟ لتأخير وقت، تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، ولابد النبي يبين. فدلال على أن سداد الأذن من النبي صلى الله عليه وسلم كان تنزيها فقط وليس تحريما. وقالوا كان ممكن يأخذ مكان آخر وطريق آخر، ولابد وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وحقيقة فيها شبهة أتركها لكم في الوقت تفكروا فيها. طيب هذا بينا فيه الكلام، آخر الكلام هذا في باب الغناء. نقف عند باب الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الراعي، الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الراعي ويقول له أن هذا محرم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قالوا بذلك، وقالوا كان فدل على ان سد، هو يريد ان يقول ان سد النبي صلى الله عليه وسلم للاذن ليس دلاله على التحريم، دلاله على التنزيه من شيء. يعني فعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بالذكر واراد ان ينشغل فوضع يديه على اذنيه، لكن ليس على سبيل التحريم. ليش؟ قالوا لانه لو كان محرما لا لا لا لنهى الراي عن ذلك، وقالوا هذا محرم. ايوه انتبهوا بس، انا ايش الاشكال؟ هدوء. هم أصحاب الذين يقولون أن سد هذا ليس دلالة على التحريم، هذا فقط يدل على أن المسألة على على على على, على, على, على التنزيه، كراهة التنزيه، لأنه كان في حالة ذكر، فهمتي؟ والسماع كان يشغله عن الذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يفعل ذلك بأذنيه. وإلا ليش قالوا؟ قالوا لو كان محرم لنهى الراعي وبين أن هذا محرم وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. سيبك من انه لم يقرر، ان هو بعضهم قالوا ايضا لماذا لم يقل ابن عمر ردنا عليها ان يضع يديه على اذنيه، هذه خلاص قدرنا على هذه بانه لانه هذه في فرق بين السماع والاستماع لذلك. لكن هي المساله هذه بعضهم يعني يكون هذه الشبهه. طيب انا اتركها يعني لو تفكروا فيها اردتم فانا ممكن نبقينها على خير. وقفنا عند باب في الحكم على في المخنثين، نقف عند ذلك لعل بقى. طب ننظر في الاسئله، انا انتهيت. وفي اسئله عندكم؟ ولا ما في أسئلة؟ لو في أسئلة ممكن تعيدوها. طيب ولا انتهينا؟ أنا أرجو لو في حد عنده سؤال يعيد، لأن أنا ما كنتش بقرأ إلا هم كانوا يغنون الجويرات بشيء قلنا في العيد فبالدف يعني يضربنا ويغنينا بالدف. طب اذا قال مزمار الشيطان ما في أسئلة؟ طيب وهذه أيضا لو قلنا بالاستثناء يبقى لا يجوز. أنا أعلم لكن لو قلنا بأن الأصل فيها فقط جاء استثناء وفي العرس وفي الأعياد وفي النذر فلا يجوز عند الاجتماع المعازف أقول. لكن لو غنوا غناء غنى أناشيد يعني بين ولا يسمعون شيء لكن المعازف فيها ما فيها والله لأن هذا استثناء عن الأصل. لا من أعرف دف على أنه على أنه الأصل جاء في ذلك فقط في العيد وفي العرس وبغير استثناء. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.